بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الثالث في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. وقد بلغ بنا المطاف إلى ذكر علامات الاسم، وبينا في الدرس الماضي أو في المجلس الماضي معنى مجموعة من المصطلحات. بينا معنى اللفظ وأنه ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل، وأن اللفظ المستعمل هو القول. ثم بينا أن اللفظ المستعمل الذي هو القول ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. فإذا كان القول أو اللفظ المستعمل مفردا فهذا هو الكلمة، وإذا كان مركبا فينقسم إما مركب من كلمتين فقط وإما مركب من ثلاث كلمات فصاعدا. إن كان مركبا من كلمتين فقط فإما أن تفيد فائدة يحصل السكوت عليهما، أو لا، فإن أفاد فائدة يحصل السكوت عليهما فهو الكلام، وإلا فهو المركب، يبقى اسمه مركبا إما إضافيا وإما تقييديا. والنوع الثاني من المركبات ما ركب من ثلاث كلمات فصاعدا، وهذا أيضا ينقسم إلى إما أن يفيد فائدة يحصل السكوت عليها فيسمى كلاما وكلما هنا، وإما لا يفيد فائدة يحصل السكوت عليها فيسمى كلما فقط. وبينا إذن باختصار هذه الشجرة المهمة أن يتقنها طالب العلم في بداية دخوله أو ولوجه في كتب النحو. ثم انطلقنا مع ابن هشام في شرحه للكلمة، قول مفرد، المؤاخذات، التعليقات، الاعتراضات. وبينا بعد ذلك ابن هشام رحمة الله عليه في العبارة الثانية أن هذه أن الكلمة التي هي قول مفرد ثبت بالاستقراء أنها تنقسم إما إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. فأي كلمة عربية إما اسم وإما فعل وإما حرف. وقلنا ما الدليل على هذا الانحصار الثلاثي؟ ذكر ابن هشام في الشرح الدليل الاستقرائي، ونحن أضفنا دليلين: الدليل النقلي والدليل العقلي، وهذا سبق بيانه في الدرس الماضي. ثم بعد أن بينا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، قلنا ابن هشام سينتقل لبيان كل نوع من هذه الأقسام، سيبدأ بكل نوع من هذه الأقسام. فبدأ بالاسم لأنه الأشرف، فبين الناس فيما سبق أو في آخر المجلس الماضي أن الاسم في اللغة اختلف في اشتقاقه، هل هو مأخوذ من السمو وهو مذهب البصريين، أو مأخوذ من السمة وهو مذهب الكوفيين. وقلنا الصحيح أنه مأخوذ من السمو وهو مذهب البصريين، لأبيات ذكرناها في المجلس الماضي: اشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي، دليله الأسماء والسمي. بينا ما معنى دليله الأسماء والسمي، أي جمع التكسير والتصغير، يرد الأشياء إلى أصولها، فثبت بهما أن الاسم مشتق من السمو وليس من السمة. ثم هذا معنى الاسم لغة. أما الاسم اصطلاحا، أي في اصطلاح النحاة وفي عرفهما، الاسم ما هو؟ هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. كلمة تدل على معنى في نفسها، يعني هي بنفسها تستقل في إفادة معنى. ما معنى دلت على معنى في نفسها؟ أنها بنفسها مستقلة في إفادة المعنى، ولا تدل على زمن من الأزمان، مثل سماء وأرض وكأس وورد وكتاب ومحمد وزيد إلى غير ذلك من الأسماء بأقسامها التي ستريد معنا إن شاء الله. ثم انتقل ابن هشام بعد أن بينا معنى اسم لغة واصطلاحا، وهذا لم يذكره ابن هشام، هذا من إضافة. أما ابن هشام فعندما ذكر اسم بدأ مباشرة بذكر ماذا؟ بذكر علاماته. فالاسم قال: الاسم يعرف به ال كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. هذا الذي ذكره رحمة الله عليه. فنحن الآن ننتقل مع ابن هشام رحمة الله عليه. فبعد أن عرفنا الاسم لغة واصطلاحا، قلنا أحيانا بعض الكلمات قد تشتبه على الطالب، محيرة كما يقولون، يشك هل اسم أو فعل. فالآن ماذا يفعل الطالب حتى يحدد التحديد الصحيح أن هذه الكلمات اسم أو فعل؟ يذهب إلى العلامات التي يذكرها النحاة للاسم والعلامات التي يذكرها للفعل أو الحرف، فيبدأ يطبق على هذه الكلمة المبهمة، يبدأ يطبق عليها علامات الاسم. إذا قبلت علامة الاسم فهذا يدل على أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. فالمراد بعلامة الأسماء هي أنها علامة تتقبلها الكلمة العربية. فنقول علامة الاسم ال أو التنوين أو الحديث، ليس المراد بالعلامة أن هذه العلامة يجب أن تكون موجودة تراها أنت في كل الأسماء، لا، قد يكون الاسم ابتداء مجرد عن هذه العلامات، فأنت تدخل هذه العلامة لتتأكد أن هذه الكلمة اسم. يعني بعض الطلبة يظن علامات الاسم أن هذه العلامة يجب أن تكون كلها موجودة الآن يراها في الاسم، أو أن الاسم فيه إحدى هذه العلامات أمامه. لا، هذا فهم خاطئ للعلامة. قد يكون الاسم مجرد في النظر الأمامي مجرد من أي علامة من هذه العلامات، لكنه يقبلها، أي يقبل إدخالها عليه. فالعلامة هي ما تقبلها الكلمة، ولا يشترط أن تكون الآن موجودة في الكلمة. فهذا فهم مهم عليك أن تضبطه في مفهوم العلامة. قال رحمه الله تعالى: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. يقول رحمة الله عليه في الشرح: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه لتتم فائدة ما ذكرته، فذكرت للاسم ثلاث علامات. هو ذكر رحمة الله عليه ثلاث علامات للاسم: علامتان لفظيتان وعلامة معنوية. هاتان العلامتان اللفظيتان، قال: علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها، وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم. وبها استدل على اسمية التاء في ضربت: ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. نحن الآن قرأنا ما يقول ابن هشام عن علامات الأسماء، ونحتاج أن نبسط كلام على كل علامة من هذه العلامات بالتفصيل، وسنبدأ إن شاء الله بالعلامة الأولى اللفظية وهي ال، فنذهب إلى السبورة لنبين ذلك. إذن نبدأ أيها الأحبة بالعلامة الأولى من علامات الاسم. قلنا: ما معنى علامة؟ يعني هذه العلامة التي سنذكرها وهي ال التعريف أو ال كعبارة أسلم، ال إذا وجدت كلمة تقبلها فهذا معنى مش أو على ماذا يدل هذا؟ يدل هذا على أن هذه الكلمة اسم. أي كلمة تقبل ال فهذه الكلمة تكون من قبيل الأسماء. إذن علامات الاسم، نقول علامات الاسم العلامة الأولى ما هي؟ ال. قبل أن ندخل في ال وأنواعها أيها الأحبة، أريدك تنتبه على قضية. ابن هشام عندما ذكر علامات الاسم في المتن ماذا قال؟ قال: والاسم يعرف بماذا؟ بأل. عبر بماذا؟ بهاي اللي قال: الاسم يعرف بأل. وعندما جاء إلى الشرح فذكر العلامات مرة أخرى تعدادا، قال رحمة الله عليه، قال: علامة من أوله وهي الألف واللام. فلاحظ أنه مرة عبر بأل في المتن، وفي الشرح عبر بماذا؟ بمصطلح الألف واللام. فأيهما أصح، أن نقول ال أو نقول الألف واللام؟ أم هذا جائز وهذا جائز؟ في الحقيقة أيها الأحبة، هذا جائز وهذا جائز، لكن على حسب المذهب المختار. فنقول بل اختلف النحاة في كيفية تعريفها، أو بعبارة أخرى ما هو المعرف منها. اختلف العلماء ما هو المعرف منها. هناك أربعة أقوال في المسألة. القول الأول رأي الخليل ابن أحمد رحمة الله عليه الفراهيدي أن المعرف الألف واللام، يعني الكل هو أداة التعريف، والهمزة همزة قطع سهلت لكثرة الاستعمال، أو بدل نقول الألف واللام نقول ألف واللام، يعني برضو على سبيل التجوز مقبول. إذن الخليل بن أحمد الفراهيدي أيها الأحبة يرى أن المعرف هو كل عرفت الألف التي هي الهمزة في الحقيقة واللام، والهمزة التي قبل اللام يراها الخليل همزة إيش؟ همزة قطع، ولكنها بسبب كثرة الاستعمال على ألسنة الناس سهلتها العرب فجعلتها وصل، فالأصل أنها همزة قطع. الآن سيبويه تلميذ الخليل رأيه مقارب لرأي شيخه في المسألة الأولى، فسيبويه يرى أن المعرف هو نعم مثل الخليل الألف واللام، لكن بماذا يختلف عن شيخه؟ يختلف أنه يرى أن الهمزة همزة وصل ابتداء وليست همزة قطع سهلت. فسيبويه يقول نعم المعرف الألف واللام، لكن الهمزة همزة وصل. أدركنا الفرق بين قول الخليل وسيبويه. إذن على قول الخليل وعلى قول سيبويه أداة التعريف مركبة من حرفين. القول الثالث قول الأخفش رحمة الله عليه. الأخفش يقول المعرف اللام فقط، والهمزة همزة وصل أتي بها للتوصل للنطق بالساكن، عانكم الله على جودة الخط. إذن الأخفش رحمة الله عليه يرى أن المعرف ما هو؟ هو فقط اللام، هو فقط اللام الساكنة. وطيب إيش فائدة الهمزة إذن؟ يقول الهمزة همزة الوصل، أصلا همزة الوصل عادة العرب إنما تأتي بها لماذا؟ للتوصل للنطق بالساكن كما بينا له دورة الصرف. فهذه لام التعريف يقول ساكنة، فالعرب أتت بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن، جميل، فتقول ال. الرأي الرابع والأخير هو رأي المبرد، وهو رأي غريب، يعني أن المعرف هو الهمزة، هو الهمزة، وكأن اللام هي وصلة بين الهمزة وبين الكلمة. على رأي الأخفش وعلى رأي المبرد هما مختلفان. الأخفش يرى أن المعرف اللام، والمبرد يرى أن المعرف الهمزة، لكنهما يشتركان في ماذا؟ في أن أداة التعريف حرف واحد فقط. لكن ما هو هذا الحرف؟ الأخفش يرى أنه اللام، والمبرد يقول هو الهمزة. إذن بعض أهل العلم يعني يقول باختصار هناك رأيان ثنائيان وهناك رأيان أحاديان، يعني كعبارة جمعية. رأيان ثنائيان هما رأي الخليل وسيبويه، يرى أن أداة التعريف ثنائية، لكن عرفنا ما وجه الاختلاف بينهما. ورأيان أحاديان يريان أن أداة التعريف حرف واحد، على الخلاف بينهما وهو الأخفش والمبرد. طيب الآن حفظنا هذه الأقوال الأربعة، الآن سنقرر قاعدة. إذا كانت الكلمة العربية مكونة من حرف هجائي واحد، فإن الكلمة العربية أيها الأحبة حينئذ لفظها، طريقة التلفظ بها يكون هو التلفظ بالحرف الهجائي نفسه. مثال ذلك، الآن همزة الاستفهام أليست كلمة؟ هي كلمة، وهي من أقسام ماذا؟ الحروف. الكلمة العربية كما قلنا اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. همزة الاستفهام حرف جاء لمعنى، فهي كلمة عربية. كيف نلفظ بها؟ عندما تلفظ همزة الاستفهام تقول ماذا؟ همزة الاستفهام، تذكر اسم الحرف. ما تقول تقولش الاستفهامية، ايش تقول؟ همزة، فذكرت اسم الحرف. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مكونة من حرف واحد. مثلا مثال آخر، تقول باء الجر، ما لا تقول بلجر، مع أنه باء الجر هي في النهاية كلمة ولكنها من قبيل الحروف. هل تقول بلجر ولا تقول باء الجر؟ تقول باء الجر. لماذا تلفظ باسم الحرف الهجائي؟ نقول لأن هذه الكلمة العربية مبنية من إيش؟ من حرف واحد فقط. إذا كانت الكلمة العربية، انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الكلمة العربية أيها الأحبة مبنية من حرفين فصاعدا كما هو الأكثر. هل ومن وعن وإلى وعلى وسماء وأرض وضرب وأكل، هذه كلها كلمات عربية مبنية من حرفين فصاعدا. إذا كانت الكلمة العربية مركبة من حرفين فصاعدا، لا حينئذ كيف تلفظ؟ تلفظ على صورة اجتماع الحروف. لا نلفظ الأحرف الهجائية أسماء الهجائية، لا نقول في مثلا من الميم والنون، لا نقول في عن العين والنون، لا، تقول عن، من، من، زيد، خالد، إلى، على. لا نلفظ اسم الحرف الهجائي، بل نلفظ بمدلوله وهو على وألف أو مي نو من وعلى ذلك. إذن عرفنا هذه طريقة العرب في التلفظ بالكلام. إذا كانت الكلمة من حرف واحد فإنها تلفظ باسم الحرف الهجائي، وإذا كانت من حرفين فصاعدا فإنها تلفظ بالصورة المركبة. الآن هذا الخلاف أو هذه القاعدة طبقها أخي الكريم على التعريف، فتقول على رأي الخليل وعلى رأي سيبويه كيف ستلفظ؟ ال، لأنها على رأيهما مركبة من الهمزة واللام، على خلاف بينهما أن هذه قطع سهلت أو وصل. على رأي الأخفش وعلى رأي المبرد كيف ستلفظ بها؟ تقول الألف واللام، تقول الألف واللام، لأن الأخفش يرى أن أداة التعريف حرف واحد، اللام مكونة من حرف واحد، والمبرد يرى أنها مكونة من حرف واحد وهو الهمزة. فعلى رأيهما نطبق القاعدة، أداة التعريف كلمة من حرف واحد، إذا نلفظ اسم الحرف فنقول الألف واللام. فمن عبر بقوله الألف واللام فهذا على طريقة الأخفش والمبرد، ومن عبر بال فهذا على طريقة الخليل وسيباويه. هذه هي القاعدة. لكن ابن هشام رحمة الله عليه كأنه أراد أن ينوع لك، يقول يعني عندما استخدم في المتن ال وفي الشرح الألف واللام، أراد أن يقول لك أن هذا الاستعمال جائز وهذا الاستعمال جائز، هذا الاستعمال جائز وهذا الاستعمال جائز، فهذا من باب التنويع. وهنا أعطيك فائدة على الهامش. ابن هشام رحمة الله عليه في أمثلته في كلماته دقيق جدا، يعني حتى عندما يذكر مثالا يقصده لذاته، يريد أن يوصل به فكرة معينة، لا يذكر هكذا أمثال حشو، لا، يذكر أمثالا مقصودة لذاتها لإفادة معان أو لتوصيل قواعد أو ما شابه ذلك كما سيظهر. إذن هذا كلام سريع في كيف نلفظها وما هو الخلاف الجاري فيها. لذلك ابن مالك رحمة الله عليه حتى يختصر على نفسه المسافة في ألفيته بماذا ترجم لباب أداة التعريف، قال المعرف، هكذا ترجم في التبويب، قال المعرف بأداة التعريف، ما قال لا ال، لم يقل المعرف بال، ولم يقل المعرف بالالف واللام، حتى يختصر على نفسه حتى يبين لك أن هناك خلاف. هو ذكي ابن مالك رحمة الله عليه في تبويبه عندما قال المعرف بأداة التعريف، ثم إيش قال في البيت الأول؟ الحرف تعريف أو اللام فقط. إيش قال؟ الحرف تعريف أو اللام فقط، خلاف. هو هكذا يقول لك الحرف تعريف على طريقة الخليل وسيبويه، أو اللام فقط على طريقة الأخفش. وأما رأي المبرد لأنه شاذ فعادة لا يهتمون بذكره. جيد، إذن هذا تركيب ال. الآن ما هي أنواع ال أيها الأحبة؟ أولا قاعدة، ال بجميع الأنواع التي سأذكرها هي علامة من علامات الاسم، وليست ال التعريفية هي فقط علامة من علامات الاسم. ال بجميع أنواعها وصورها علامة من علامات الاسم، أي لا تدخل إلا على الأسماء. طب ما هي هذه الأنواع؟ ال أيها الأحبة لها أنواع، وليس كما يظن بعض الطلاب دائما أن ال تعريفية. ال نستطيع أن نحصرها في نوعين، ال التعريفية وال الزائدة. إذن هناك ال تعريفية وهناك ال زائدة، والتعريفية عندهم على أنواع: تعريف الجنس واستغراق الجنس، واستغراق الجنس إما استغراق أفراد أو استغراق صفات. هذا النوع. الزائدة تنقسم عندهم إلى لازمة وغير لازمة. هذه أقسام ال أيها الأحبة. أنا التقسيم بحذافيره لن أسهب كثيرا في الكلام عنه، لكن لابد أن تأخذ إشارة سريعة. نقول ال تنقسم إلى ال التعريفية. التعريفية ما معنى التعريفية؟ يعني التي تفيد التعريف للاسم، تنقله من النكرة إلى المعرفة، هذه تسمى تعريفية لأنها أفادت الاسم ماذا؟ التعريف. والتعريف الذي تفيده ال على أنواع: هناك تعريف لحقيقة الجنس، يعني فقط يعرف لك الجنس دون الدلالة على استغراق أو عدم الدلالة على استغراق، فقط يفيد تعريف الجنس. مثال ذلك حينما نقول المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. المرأة أيها الأحبة هنا ليس المراد بها كل امرأة صالحة خير متاع الدنيا، وإنما الأقرب في السياق أن المراد جنس المرأة الصالحة، جنس المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. المراد بها الجنس دون النظر إلى استغراق الأفراد، ليس المراد كل، وإنما المراد الجنس مع احتمال الكل. يعني أنا لا أنفي احتمال الثاني، لكن الأظهر لي أنها الجنس، أن هذا الجنس خير متاع الدنيا. حينما نقول الدرهم شر عليك أن تجتنبه، هنا ليس المراد كل درهم، لا أريد الاستغراق، وإنما أريد الجنس، حقيقة الجنس، أن جنس الدرهم بشكل عام شر على الإنسان، لأن الإنسان ينشغل به عن طاعة الله، عن عبادة الله. فهنا أريد الجنس ولا أريد جميع الأفراد الموجودة منه في الخارج. حينما أقول المرأة الصالحة أراد الجنس، يعني الموجود في الذهن، ولا أريد الأفراد الموجودة في الخارج. فهذه تسمى تعريفية لتعريف الجنس فقط، أن هذا الجنس خير، هذا الجنس شر، هذا الجنس محبوب، هذا الجنس مرغوب، ولكن لا أتكلم عن كل الأفراد الموجودة في الخارج، وإنما أتكلم فقط عن الحقيقة الذهنية الموجودة في داخل الأذهان. النوع الثاني من التعريف لاستغراق الجنس، التعريفية لاستغراق الجنس، والمراد بالاستغراق أي للدلالة استغراق جميع الأفراد، استغراق ما جميع الأفراد في الخارج. لكن هناك الاستغراق الجنس على نوعين: استغراق أفراد واستغراق صفات. استغراق الأفراد مثل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. إيش المراد إن الإنسان لفي خسر؟ إن كل إنسان لفي خسر. فهنا إن الإنسان الإنسان هنا دخلت ال التعريف على كلمة إنسان أفادتها التعريف، لكن أي نوع من أنواع التعريف؟ تقول تعريف لاستغراق الجنس، فالمراد الدلالة أنه ليس جنس الإنسان لفي خسر، وإنما المراد أن جميع الأفراد الموجودة في الخارج لفي خسارة، إلا من استثنتهم الآية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك التعريفية لاستغراق الأفراد يعدها الأصوليون صيغة من صيغ العموم، لأن المراد بها الأفراد الموجودة في الخارج، استغراق الأفراد الموجودة في الخارج، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. هناك استغراق جنس، لكن المراد به استغراق صفات وليس استغراق أفراد موجودة في الخارج. مثال ذلك: زيد الرجل كله. حينما أقول زيد الرجل كله، إيش المراد؟ يعني هل زيد الرجل حقيقة الجنس؟ لا. هل زيد الرجل، هل زيد كل رجل استغراق أفراد حقيقي في الخارج؟ لا، وإنما المراد بهذا يقصد استغراق الصفات، وهذا على سبيل المبالغة، كأنك تقول زيد جمعت فيه جميع صفات الرجولية، كأنك تقول على سبيل المبالغة زيد استوعب جميع صفات الرجولية من الشجاعة والشهامة والجرأة والنبالة إلى غير ذلك. فعندما تقول زيد الرجل كله، نعم الرجل كله تريد أن فيه استغراق، لكن استغراق ماذا؟ ليس استغراق لأفراد الرجال في الخارج، لأنه قطعا زيد ليس هو جميع أفراد الرجال في الخارج، هو واحد، لكن ما المراد الرجل كله؟ أنه يجمع جميع صفات الرجولة الموجودة عند الرجال في الخارج، فهذا يسمى استغراق صفات. وقد تكون لنا عودة إن شاء الله حينما نتكلم عن ال وحدها، هو سيذكر رحمة الله عليه بابا خاصا بال عندما يتكلم عن أنواع المعارف، لكن هذه فقط لمحة سريعة أن ال التعريفية إما لتعريف الجنس، أي تعريف حقيقة الموجودة في الذهن دون النظر للأفراد في الخارج، أو لاستغراق الجنس، والاستغراق على نوعين: استغراق أفراد واستغراق صفات. وفي ذاك الباب إن شاء الله سنبين بالفروق الدقيقة وبإسهاب كيف نفرق بين، أو ما هو الضابط الذي يفرق بين استغراق الأفراد واستغراق الصفات، لكن هذه لمحة سريعة. النوع الثاني من ال الزائدة. ال الزائدة أيضا لا تدخل إلا على الأسماء، لكن لماذا سميت زائدة؟ لأنها تدخل على الأسماء لكن لا تفيدها التعريف، لا تفيدها تعريفا. إذن هناك ال تدخل على أسماء لا تفيدها تعريفا، وهذه الأل الزائدة على نوعين: لازمة. ما معنى لازمة؟ أي إذا دخلت على الاسم لا تنفك عنه، دائما مصاحبة لهذا الاسم، لا يمكن أن يتلفظ بهذا الاسم من دونها، فهي ملازمة له. غير لازمة أنها تدخل ولا تدخل، قد تدخل وقد تحذف، ليست ملازمة. طيب مثال الأول على الأل الزائدة اللازمة، يقولون من أشهر الأمثلة الذي والتي. الذي والتي إيش نوعها من الأسماء؟ أسماء موصولة، صحيح؟ الأسماء الموصولة هل هي نوع مستقل من المعارف، فليس تعريفها بسبب دخول أل عليها، صحيح؟ يعني الذي هل هي معرفة لدخول أل عليها؟ التي هل هي معرفة دخول أل عليها؟ لا، الأسماء الموصولة سبب تعريفها الجملة التي تأتي بعدها والتي تسمى صلة الموصول. تقول الذي جاء البارحة محمد. الآن الذي لماذا معرفة؟ ما سبب تعريفها؟ ليس أل هي التي عرفتها، وإنما الجملة التي جاءت بعدها التي تسمى صلة الموصول. كذلك التي وجميع الأسماء الموصولة. فأي اسم موصول؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، اللذون، والذين، واللاتي، واللائي. الأسماء الموصولة أيها الأحبة هذه نرى أنها دائما لا تتلفظ إلا بوجود أل فيها. هل يمكن أن تلفظ بالذي من دون أل؟ ذي، أو تقول التي تي؟ لا، في أسماء الموصولة تقول الذي والتي، هذه الأسماء لم تعرف عن العرب إلا بوجود أل فيها، لكن أل هذه تسمى أل زائدة. لماذا؟ لأنها لم تفد تعريفا، بل هذه الأسماء إنما سبب تعريفها الجملة التي تأتي بعدها جملة صلة الموصول، فتسمى زائدة لازمة الهنا. ولكن لاحظنا لا تدخل إلا على أسماء، فالذي والتي في النهاية هي من قبيل الأسماء. طيب ال الزائدة غير اللازمة، مثال ذلك ال التي تدخل على الأعلام المشتقة. هناك أعلام نسمي بها أبناءنا ونساءنا وبناتنا، هذه الأعلام هي أصلها ليست أعلاما، أصلها إما أسماء أجناس، إما اسم فاعل اسم مفعول، ثم نقلناها من أسماء الأجناس أو من المشتقات واستخدمناها كأعلام. مثال ذلك عندما نقول كريم، كريم صفة مشبهة صحيح؟ إذا استخدمت علم على شخص تقول، هناك كثير من الأسماء رجل اسمه إيش؟ كريم صح؟ علم عليه، هذه يسمى، هذا النوع يسمى علم منقول. إيش يعني علم منقول؟ يعني هو ابتداء هذه الكلمة كريم لم تكن علما ثم استخدمت كعلم. مثلا نعمان، نعمان اسم من أسماء ماذا؟ الدم، ثم بعد ذلك نقلت واستعملت علما على الأشخاص. عباس أصلها صيغة مبالغة لشدة العبوس، عباس صح؟ ثم استخدمناها بعد ذلك علما. عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ماذا؟ العباس. طيب لماذا يقال العباس؟ لماذا يقولون النعمان؟ جاء في الأحاديث النبوية جاء العباس وذهب العباس رضي الله عنه، عبد الله ابن العباس. طب عباس علم على شخص، هي معرفة بحد ذاتها، فلا تحتاج إلى أل التعريف حتى تعرفها صحيح؟ هي علم، فالأعلام هي بحد ذاتها معرفة. طيب لماذا يدخلون عليها أل إذن؟ إذا كانت عباس علم على شخص معرفة، ما حاجتها إلى أل؟ إذا كانت نعمان علم على شخص معرفة لأنها علم، فلماذا يدخلون جاء النعمان بن المنذر، لماذا يدخلون أل عليها؟ يقولون نعم، أل تدخل على الأسماء المنقولة، عفوا على الأعلام المنقولة، لتلمح إلى أصلها، لتشير وتقول لك أن هذا العلم ليس أصيلا في باب العالمية، بل أصله اسم فاعل أو صفة مشبهة أو اسم مفعول أو اسم جنس، فهذه تسمى أل للمح الأصل. وبعض الأعلامي عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كما يقول ابن مالك أن هناك أعلام وهي الأعلام المنقولة، كثيرا ما تدخل العرب عليها أل. دخول أل على هذه الأعلام لا يفيد تعريف، أنه هي أعلام أصلا لا تحتاج إلى تعريف. طب ما فائدة دخول أل عليها؟ للمح الأصل، احفظ للمح الأصل. ما معنى للمح الأصل؟ أي كأنها تذكرك وتنبهك عندما تتلفظ بهذا العلم، تنبه أيها المتكلم أن هذا العلم أصله صفة مشبهة كالكريم، جاء الكريم ابن خالد، أو أصله صيغة مبالغة، جاء العباس ابن عبد المطلب، أو جاء النعمان ابن المنذر، أصل اسم جنس. فهذه طيب، هذه كما قلنا هذه غير لازمة. شو يعني غير لازمة؟ يعني يمكن أن أذكرها ويمكن أن أحذفها، فيجوز أن أقول جاء عباس، يعني أنا غير ملزم أن أقول جاء العباس، فلا يجوز أن تقول جاء عباس ويجوز أن تقول جاء العباس بالأل. فهذه الأل إذن ليست لازمة، هي زائدة لأنها لا تفيد تعريفا وغير لازمة، قد تدخل في بعض السياقات وقد لا تدخل. غير لازمة مثل ال الداخلة على الأعلام المنقولة للمح الأصل، للمح الأصل. مثال ذلك، هذا يظهر في الكاميرا، مثال ذلك العباس أصلها صيغة مبالغة لشدة العبوس. إذن هذه أقسام أل سريعا. هذه الأقسام بجميعها أيها الأحبة لا تدخل إلا على الأسماء، فأي كلمة قبلت أل التعريفية أو أل الزائدة بنوعيها اللازمة وغير اللازمة، فهذه الكلمة مباشرة هي ماذا؟ هي اسم. هذه الكلمة مباشرة هي اسم. فالفائدة التي استخلصناها الآن أن أل التي هي من علامات الأسماء ليست أل التعريفية فقط كما يظن بعض الطلبة، أل التي هي من علامات الأسماء هي جميع أنواع أل، سواء كانت التعريفية أو الزائدة على هذا التقسيم. لا نطيل أكثر من ذلك، ننتقل إلى العلامة الثانية. إذن هذه أول علامة من علامات الأسماء، إيش هي؟ ال بأنواعها. وهذه العلامة كما ذكر ابن هشام تكون في أول الكلمة. علامة أي أين تأتي؟ هل تأتي في الوسط ولا في الآخر؟ لا، تأتي في الأول، لذلك قال علامة من الأول. طيب، ننتقل الآن إلى العلامة الثانية. كان مشايخنا متعهم الله بالصحة والعافية يقولون أحيانا الطالب قد لا يفهم جزئية في الشرح، ماذا يفعل معها؟ إذا لم يفهم الطالب جزئية في الشرح أيها الأحبة، هذا اللوح يذهب ويأتي، إذا لم يفهم الطالب جزئية في الشرح يكتبها. بعض الطلاب إذا لم يفهم جزئية ما كتبها، لا، أكتب ما تفهم وما لا تفهم. فكما قالوا كثرة تكرار المعلومة والنظر فيها وإدمان التفكير حتى ولو لم تكن تفهم بإذن الله سبيل إلى الفهم. يعني تكتب معلومة 20 مرة، أول مرة ما فهمت كتبتها مرة ثانية وثالثة ورابعة، كتابة المعلومة بالتكرار مع كثرة السماع للشرح بإذن الله مدخل لفهمها، لكن مع الوقت. فالطالب عليه لا ييأس لعدم تصوره لبعض المسائل في أثناء الشرح. طيب، علامات الاسم، نذهب إلى العلامة الثانية. ما هي العلامة الثانية؟ التنوين. وهذه العلامة تكون أين؟ في الآخر، علامة من الآخر تلحق الآخر. طيب، ما هو التنوين؟ التنوين في اللغة أيها الأحبة هو التصويت. التنوين في اللغة هو التصويت. نون الطائر إذا صوت وغرد في الصباح. في الصباح ليست قيدا يعني، لكن هو أكثر تغريده في الصباح. أما في اصطلاح النحاة، ما هو التنوين؟ بماذا عرفه ابن هشام؟ قال التنوين نون ساكنة زائدة. إذا التنوين عبارة عن نون، عبارة عن إيش؟ عن حرف النون، عبارة عن نون. نون ما صفاتها؟ ساكنة، ليست متحركة، زائدة، أي ليست من بنية الكلمة، ليست من أصل الكلمة، وإنما ألحقت بها إلحاقا، فهي ليست من بنية الكلمة. نون ساكنة زائدة تلحق أواخر ماذا؟ الأسماء، ليس الأفعال ولا الحروف، لأنها علامة من علامات الأسماء. تلحق أواخر الأسماء كيف؟ لفظا لا خطا. عندما تقول زيد، لاحظ اسمع فقط، زيد هناك نون، تخيل، زيد رجل، بكر رحيما، غفورا، أنت تسمع النون. طيب، أنا أسمع النون لفظا، لكن هل أراها في الكتابة؟ لا أراها مكتوبة نون. هل تجد حرف النون؟ لا، زيد تجد دال عليها ضمتان، صحيح؟ فإذا التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا لا خطا. لكن صحيح هي لا تلحق خطا، لكن بماذا يعوض عنها في الخط؟ بدل أن تكتب نون يعوض عنها في حالة النصب بفتحتين، وفي حالة الرفع بضمتين، وفي حالة الكسر إذا كانت مكسورة أو مجرورة عفوا بماذا؟ بكسرتين في الأسفل، صحيح؟ يعوض عنها هذا التعويض. بقي القيد الأخير، إيش قال ابن هشام في النهاية؟ نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا لا خطا لغير توكيد. لغير توكيد، ما معنى لغير توكيد؟ هذا قيد أخير. إذن معناه هناك نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا لا خطا، لكنها تفيد التوكيد، فهذه ليست في اصطلاح النحاة، أو لا تسمى في اصطلاح النحاة تنوينا. ما هي هذه؟ هذه أيها الأحبة نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة، جيد، هذه النون أيها الأحبة تأتي في آخر الكلمة العربية وتكتب في الأصل ماذا؟ نونا. لكن نون التوكيد الخفيفة كما سيأتي في بابه إذا وقف على الكلمة، إذا دخلت على كلمة فإنها هذه النون حين الوقف تنقلب ألفا، نون التوكيد الخفيفة تدخل على الكلمة العربية، في حالة الوصل تلفظ نون، في حالة الوقف تلفظ ماذا؟ ألفا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. لكن طبعا هذا بهذا القيد الذي ذكره ابن مالك، نعيد فنقول نون التوكيد الخفيفة تدخل على الكلمة العربية، جميل؟ إذا دخلت على الكلمة العربية في حالة الوصل تلفظ نونا، في حالة الوقف ننظر، إذا كانت مسبوقة نون التوكيد الخفيفة بفتحة فإن نون التوكيد الخفيفة تقلب ألفاء، وأما إذا كانت مسبوقة بضمة أو كسرة فإنها لا تقلب ألفا في هذه الحالة بل تبقى نونا. جميل. نون التوكيد الخفيفة أيها الأحبة ليست من علامات الأسماء ولا تسمى تنوينا. لماذا؟ لأنها تدخل على الأفعال. ففي القرآن الكريم أيها الأحبة من فتح المصحف فنظر في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، وفي سورة يوسف ليكونا من الصاغرين. الآن تأمل كلمة لنسفعا هكذا تكتب بالقرآن، ليكونا هكذا تكتب بالقرآن، آخرها تنوين أو هيئة التنوين وليس تنوين كما سيتضح معنا. طب نحن أخذنا التنوين مع الشيخ أنه علامة من علامات إيش؟ الأسماء. طيب نسفع اسم أم فعل؟ فعل. يكون اسم أم فعل؟ فعل. فالطالب يتحير يقول هذه أفعال ودخل عليها التنوين، نقول لا انتظر، هذا ليس تنوينا، هذه عبارة عن نون التوكيد الخفيفة، فهذه الكلمة أصلها لنسفعا، الأصل أن تكتب نون، ليكونا هكذا الأصل أن تكتب. طيب وكتبت في الكتابة القرآنية وفي بعض طرق العرب في الكتابة تكتب تنوين فتح، يعني لا تكتب نون وإنما ترسم على صورة تنوين الفتح إذا كانت مسبوقة بفتحة، لماذا؟ للتنبيه على أن هذه النون إذا وقفت عليها عليك أن تلفظها ألفا. يعني هذه النون لماذا ترسم في الكتابة القرآنية على صورة التنوين؟ هي ليست تنوين، هي نون هكذا نقول، وإنما رسمت على صورة التنوين للتنبيه على أنك إذا وقفت على هذه الكلمة فإنك تقف بالألف. لو كتبت لنسفعا بالنون كما هو الأصل والأشرف في كتابتنا الإملائية، نحن كيف نكتبها عادة؟ بالنون ترى، لكن هذه كتابة قرآنية وهي أوجه من أوجه الكتابة عند العرب، أن نون التوكيد الخفيفة المسبوقة بالفتحة تكتب على صورة التنوين. لماذا؟ للتنبيه على أنك في حالة الوقف عليك أن تقلب هذه النون ألفة. إذا لاحظنا أيها الأحبة أن الدليل على أن هذا ليس تنوينا أن التنوين من علامات الأسماء، وهذا التنوين الظاهر أمامي داخل على أفعال، إذن هو قطعا ليس التنوين الاصطلاحي الذي يقوله النحاة، هو نوع آخر. ما هو؟ نقول هو نون التوكيد الخفيفة. لذلك ابن هشام يعني احتاج أن يحترز ليبين لك أن مصطلح التنوين أيها الأحبة إنما يطلق على النون الساكنة الزائدة التي تلحق أواخر الأسماء فقط، لفظا لا خطا لغير توكيد، لأنه إذا كان عندي نون ساكنة تلحق في الآخر لفظا لا خطا لكن تفيد التوكيد فهذه ليس لا تسمى تنوينا، وإنما هي نون التوكيد الخفيفة ترسم أحيانا على صورة التنوين للتنبيه على أنها في حالة الوقف تقلب ألفا، طبعا بالضابط السابق أن تكون هذه النون مسبوقة بماذا؟ بفتحة. الآن حللنا تعريف ابن هشام للتنوين. طيب بعد أن حللنا تعريف ابن هشام للتنوين، ابن هشام ذكر أمثلة، إيش قال؟ قال ابن هشام رحمة الله عليه، الكاميرا آتي علي، قال ابن هشام رحمة الله عليه وعلامة من آخره وهي التنوين. ما هو التنوين؟ نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو زيت ورجل وصه وحينئذ ومسلمات. أتى بكم مثال؟ بخمسة أمثلة. هل هذه الأمثلة هيك أتى بها ابن هشام من بنات أفكاري أو حشوة، يعني أراد أن يمثل خرجت من عقلي هذه الأمثلة فقط، أم كل مثال مدروس منه رحمة الله عليه؟ لا، كل مثال مدروس. ما وجه الدراسة؟ هذا ما سنعرفه الآن أيها الأحبة حينما نقول لكم أنواع التنوين التي ينون ساكنة زائلة تلحق أواخر أسماء لفظا لا خط لغير توكيد. أنواع التنوين أربعة، أنواع التنوين أربعة. لاحظوا أيها الأحبة كيف المعلومة الآن تتجه إلى العمق. يعني في الأجرمية كنا نقول فقط التنوين علامة من علامات الأسماء، أنت الآن في مرحلة متوسطة، فالمعلومة يجب أن تدخل إلى العمق أكثر، فلا نقف عند قولنا والله التنوين علامة من علامات الأسماء، بل المطلوب منك في هذه المرحلة الثانية أن تضبط أنواع التنوين. فنقول التنوين أربعة أنواع، وبناء على هذه الأنواع جاءت أمثلة ابن هشام رحمة الله عليه. لذلك ما قلت لكم شرح ابن هشام مهم جدا، تقف على أمثلته على معانيه على رموزه، ستجد فيه علما جما. أنواع التنوين أربعة. النوع الأول تنوين التمكين. تنوين يسمى تنوين، ها هذا اللوح قصة وقصة. النوع الأول تنوين التمكين. ما معنى تنوين التمكين؟ نشرح، نأخذ راحتنا في الشرح. ما معنى تنوين التمكين؟ حتى تفهم ما معنى تنوين التمكين لابد أن تفهم تقسيم مهم عند النحاة للأسماء. النحاة يقسمون الأسماء إلى ثلاثة أقسام. طيب تقسيم باعتبار ماذا يا شيخ؟ هيك تقول لي مباشرة دائما، وهذه فائدة على الهامش. عندما تسمع كلمة تقسيم عليك أن تعرف هذا التقسيم باعتبار ماذا، لأنه سهل التقسيم لكن المهم أنك تعرف باعتبار ماذا هذا التقسيم، لأنه الشيء الواحد قد ينقسم باعتبارات عديدة. فنقول الأسماء تنقسم باعتبار تمكنها في باب الإسمية إلى ثلاثة أقسام. نعيد، الأسماء تنقسم باعتبار تمكنها وقوتها في باب الإسمية إلى ثلاثة أقسام. الأسماء باعتبار تمكنها من الإسمية كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول متمكن أمكن. القسم الثاني متمكن غير أمكن. القسم الثالث غير متمكن أصالة. إذن الأسماء باعتبار تمكنها من باب الإسمية ثلاث أقسام، متمكن أمكن. هذا النوع من الأسماء هو أقوى أنواع الأسماء، متمكن جدا من باب الإسمية. المرحلة الثانية أضعف، أسماء متمكنة من باب الإسمية لكن غير أمكن، يعني ليست جدا متمكنة لكنها متمكنة. القسم الثالث غير المتمكن، أسماء مش متمكنة من باب الإسمية. طيب كيف ذلك؟ توضيح. هكذا يقول النحاة، الأسماء المتمكنة أمكن من باب الإسمية، ما هي هذه الأسماء؟ قالوا هي الأسماء التي لم تشبه الأفعال ولا الحروف، لا يوجد بينها وبين الأفعال ولا الحروف أي وجه شبه. فالأسماء التي لا تشبه الأفعال ولا تشبه الحروف يقولون هذه أسماء متمكن أمكن. ممتاز. المتمكن غير الأمكن هي الأسماء التي أشبهت الفعل. الأسماء إذا أشبهت الفعل تسمى متمكن غير أمكن، وتسمى بعد ذلك كما سنتعلم في اللغة العربية الأسماء الممنوعة من الصرف، لأن الاسم كما سندرس إن شاء الله متى يمنع من الصرف؟ إذا أشبه الفعل. كيف يشبه الفعل؟ هذا دعوه في موضعه، لا أريد أن أقتحم الآن هذا الميدان، ندرس إن شاء الله في باب ممنوعات من الصرف أن الاسم متى يكون هذا الاسم ممنوع من الصرف؟ إذا أشبه الفعل. ما وجه شبهه بالفعل أو كيف سيشبه الفعل؟ دعوه في موضعه. لكن أريدك فقط الآن أن تحفظ أصل المسألة، أن الأسماء المتمكنة لكنها غير أمكن هي الأسماء التي أشبهت الفعل، وهي الأسماء الممنوعة من الصرف. القسم الثالث غير المتمكن. غير المتمكن هذه أضعف أنواع الأسماء، وهي الأسماء التي أشبهت الحروف، الأسماء التي أشبهت الحروف. والأسماء التي تشبه الحروف ماذا نسميها في النحو؟ الأسماء المبنية. لذلك كما ستدرس ألفية ابن مالك، الاسم متى يبنى؟ إذا أشبه الحرف، كالشبه وضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلاء. هذه فلسفات أيها الأحبة بغض النظر واقعية أو تنظيرية وضعها النحاة للتسهيل، عليك أن تفهمها وأن تحفظها حتى تعرف طريقة النحاة في التصنيف وتعرف مصطلحاتهم. فنقول الأسماء ثلاثة أنواع، متمكن أمكن. المتمكن أمكن تقول بين قوسين الاسم المعرب، يعني غير المبني، المعرب المنصرف لإخراج الممنوع من الصرف. المتمكن غير الأمكن هو المعرب الممنوع من الصرف، وغير المتمكن هو الاسم المبني. هكذا تحفظ المعلومة، تقول الأسماء متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، غير متمكن. المتمكن الأمكن هو الاسم المعرب المنصرف، المتمكن غير الأمكن المعرب الممنوع من الصرف، غير المتمكن هي الأسماء المبنية. فأنت تحفظ أكثر أكثر، تتعمق، تقول المتمكن الأمكن هو الاسم الذي لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيبنى. المتمكن غير الأمكن هو الاسم الذي أشبه الفعل فمنع من الصرف، غير المتمكن هو الاسم الذي أشبه الحرف فبني. هكذا تكون أنت حسن الفائدة بحذافيرها إن شاء الله. ممتاز. الآن نعود إلى قصتنا مع تنوين التمكين بعد أن أتينا إلى هذا المدخل. تنوين التمكين هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المعربة المنصرفة ليدل على أن هذه الأسماء متمكن أمكن. نعيد، تنوين التمكين يدخل على الأسماء، كل اسم معرب منصرف فالأصل أن تدخل التنوين عليه، طبعا بضوابط وشروط وأحوال نذكرها في حالها، لكن هذا الأصل أن تنوين التمكين هو التنوين الداخل على الأسماء المعربة المنصرفة ليدل على أنها ماذا؟ متمكن أمكن، من باب الإسمية، ليدل على هذا القسم الأول، يدل على أنها متمكن أمكن. زيد، رجل، سماء، أرض، سيارة، لوح، قلم، منضدة، كل هذه الأسماء، كتاب، كل هذه الأسماء معربة وإيش؟ ومنصرفة. لكن هناك قيد ثالث الآن سأذكر. قلت إذن تنوين التمكين هو الذي يدخل على ماذا؟ على الأسماء المعربة المنصرفة ليدل على أنها إيش؟ متمكن أمكن، من باب الإسمية. لكن زد قيدا في تعريف تنوين التمكين فتقول هو الاسم الذي يدخل، عفوا، هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المعربة المنصرفة إلا جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم حتى ولو كان معربا منصرفا فإن التنوين الذي يدخل عليه لا يسمى تنوين تمكين، بل اصطلح النحاة على أنه نوع آخر سيأتي معنا الآن، النوع الثالث من أنواع التنوين يسمى تنوين مقابلة وسنبينه إن شاء الله. فجمع المؤنث السالم له وضعية خاصة، أن التنوين الداخل عليه سواء كان هذا جمع المؤنث السالم اسم معرب منصرف أو كان ممنوع من الصرف. لاحظوا يعني الممنوع من الصرف هل يدخل عليه تنوين؟ لا، الأصل الممنوع من الصرف لا ينون، لكن وجد النحاء أن جمع المؤنث السالم سواء كان معربا منصرفا أو كان معربا ممنوعا من الصرف يجدون فيه تنوين في لسان العرب، فعرفوا إذن هذا دليلا على أن جمع المؤنث السالم التنوين الذي يلحقه ليس تنوين تمكين. لماذا؟ لأن تنوين التمكين لا يدخل إلا على الاسم المعرب المنصرف، وجمع المؤنث السالم نراه في لسان العرب ممنوعا من الصرف ويدخله التنوين، إذن هو قطعا ليس تنوين تمكين، إذن هو نوع آخر من أنواع التنوين. فقالوا إذن جمع المؤنث السالم له وضعية خاصة، التنوين الذي يدخله ليس تنوين تمكين وإنما هو قسم سيأتي معنا. إذن نحذف الفائدة السابقة لأنواع الأسم حتى نكتب. هذا لابد نجد له حلا يا شيخ، يذهب ويأتي. تنوين التمكين والتنوين الداخل هكذا تقول على الاسم المعرب المنصرف سوى جمع المؤنث السالم، زيد رجل. ذلك ابن هشام مثل بمثالين لتنوين التمكين، ما هما؟ إيش قال؟ زيد، زيد ورجل. لماذا؟ ليدل على أنه تنوين التمكين يدخل على المعارف وعلى النكرات، فزيد مثال على معرفة دخل عليها تنوين التمكين، ورجل دلالة على نكرة دخل عليها تنوين التمكين. النوع الثاني من أنواع التنوين تنوين التنكير. التنكير هناك النوع الثاني أيها الأحبة من التنوين يسمى تنوين التنكير. ما هو تنوين التنكير؟ تنوين التنكير قبل أن أدخل عليه، هناك نوع من الأسماء أيها الأحبة سندرسه إن شاء الله ويدرس في الكتب المطولة على، لا يدرس في مثل الأجرمية، نوع يسمى أسماء الأفعال. أسماء الأفعال، أسماء الأفعال أيها الأحبة هي كلمات من الناحية اللفظية أسماء، لكن من ناحية المعنى الذي تدل عليه أفعال. مثال ذلك صح. صح في لسان العرب ما معناها؟ أسكت. أسكت إذن فعل، فعل أمر صحيح، لكن صح من الناحية اللفظية هي اسم. من الناحية اللفظية هي ماذا؟ اسم. طب لماذا؟ كيف عرفنا أنها اسم؟ لأنها تقبل التنوين، لأنها تقبل التنوين الذي هو علامة من علامات الإسمية. فإذا هناك نوع من أنواع الأسماء اسمه أسماء الأفعال. مثال آخر، ما، ما إيش معناتها؟ أكفف. أكفف يقال لها ما. ما من الناحية اللفظية اسم، لكن من الناحية المعنوية ماذا؟ فعل. هيهات، هيهات إيش هذا نوعه؟ اسم فعل. ما معناها؟ بعودة، بعودة. طيب إيش نوع من الأفعال؟ فعل ماضي، بعودة. فعندما تقول هيهات بمعنى بعودة، نقول إذن هيهات معناها فعل ماضي، لكنها كلفظ إيش ماذا؟ اسم. فهذا يسمى ماذا؟ أسماء الأفعال، ويدرس في موضعه. لكن الفائدة السريعة التي تتعلق بأسماء الأفعال، أسماء الأفعال أيها الأحبة لها طريقة غريبة في التعريف والتنكير. احنا عادة اذا بدنا نعرف اسم ماذا نفعل؟ ندخل عليه ال التعريف صحيح؟ واذا لم تدخل عليه ال التعريف فيكون هذا الاسم ماذا؟ نكرة. يعني انت تقول رجل، عرفها ماذا تفعل؟ تدخل ال الرجل. قمر، عرفها القمر. سماء، عرفها السماء. هذه الطريقة المشهورة ان الاسم اذا دخلت عليه ال التعريف فهو معرفة، إذا تجرد من أل التعريف يكون ماذا؟ نكرة في الأغلب. طيب أسماء الأفعال طريقتها في التعريف والتنكير غريبة في الآخر. طيب أسماء الأفعال إذا خلت من التنوين تكون معرفة، وإذا دخل عليها التنوين تصبح نكرة. هكذا طريقتها في التعريف والتنكير، ليس باستخدام أل. لا تدخل عليها. أسماء الأفعال الفرق بين معرفتها ونكرتها يكون بماذا؟ بالتنوين. إذا دخل عليها التنوين فإنها تكون ماذا؟ نكرة. إذا جردتها من التنوين تكون ماذا؟ معرفة. نطبق صه. إذا قلت صهن فهذا نكرة، وإذا قلت صه وسكتت فهذا معرفة. طب ما معنى صهن بالنكرة؟ معنى صهن بالتنكير أسكت عن جميع أنواع الكلام، لأنه معناها أسكت. فإذا نكرت معناها أسكت على العموم من عن جميع الكلام. إذا قلت صح بالتعريف فمعناها عندهم أسكت عن هذا الكلام الأخير الذي تتكلم به، عن كلام معين وليس بجميع وليس عن جميع أنواع الكلام. مهن، مهن معناها أكفف. إذا قلت مهن بالتنوين معناتها أكفف عن كل شيء، ما حدد شيء معين. إذا قلت مه وسكتت من دون تنوين هنا عرفت، فالمراد الانكفاف عن شيء معين معروف. الآن هذه إذن هي القاعدة العامة في أسماء الأفعال، أنها كيف تعرف؟ بالتجريد من التنوين. كيف تنكر؟ بإدخال التنوين. فكل تنوين تراه في أسماء الأفعال اسم تنوين تنكير، لأنه يدل على أن اسم الفعل الآن إيش؟ نكرة. وهذا هو القسم الثاني من أقسام التنوين، تنوين التنكير. يدخل على إيش؟ تقول يدخل على أسماء الأفعال، على هذا النوع من الأسماء، ليدل على أنها ماذا؟ على أنها نكرات. الآن أيها الأحبة، بعض أسماء الأفعال دائما معارف، لذلك لا يدخل عليها التنوين لأنها دائما معارف. وبعض أسماء الأفعال دائما نكرات، لذلك لا ينفك عنها التنوين. وهناك أسماء أفعال ممكن تأتي معرفة ويمكن تأتي نكرة مثل صه ومه، فأحيانا تأتي بالتنوين وأحيانا تأتي مجردة من التنوين. إذن تنوين التنكير هو الداخل على ماذا؟ على أسماء الأفعال ليدل على أنها نكرة. ممتاز، لا أزيد على ذلك. نذهب إلى القسم الثالث من أقسام التنوين. القسم الثالث هو الذي مهدت له قبل قليل، يسمى تنوين المقابلة. تنوين المقابلة هو التنوين الداخل على جمع المؤنث السالم. لماذا سمي مقابلة؟ هذا التنوين ما فائدته؟ ليقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم. الآن جمع المذكر السالم مثلا مسلم، إجماعها جمع مذكر سالم، يكون بإضافة الواو والنون في حالة الرفع، أو الياء والنون في حالة النصب والجر. مسلمون مسلمين. مثال آخر، مذنبون مذنبين، مهندسون مهندسين، سيأتي إن شاء الله. فلاحظوا إذا جمع المذكر السالم يأتي بواو ونون أو ياء ونون. جمع المؤنث السالم كأنه غار من جمع المذكر السالم. قال ليش جمع المذكر السالم في نون وعاد أنا ما في نون؟ قال ضعوا لي نون. فقالوا ما بنستطيع نلحق لك نون، لأنه إحنا أعطيناك الألف والتاء. جمع المؤنث السالم كيف يبنى؟ بزيارة الألف والتاء، صحيح؟ زينب زينبات، فاطمة فاطمات، سيارة سيارات. قالوا فبدلا من النون التي فاتتك نعوضك عنها بماذا؟ بتنوين. فالتنوين الداخل على جمع المؤنث السالم يقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم، لذلك سمي تنوين مقابلة. نمسح الأنواع السابقة. النوع الثالث المقابلة هو الداخل على ماذا؟ على جمع المؤنث السالم ليقابل النون في جمع المذكر السالم. ولأن هذا التنوين أيها الأحبة الظاهر نأتي لوح جديد أفضل لنا من كل هذه القصة. طيب، ولأن هذا التنوين فائدته ليست الدلالة على تمكن الكلمة من باب الإسمية، وإنما فائدته فقط مقابلة النون في جمع المذكر السالم. من أجل هذا فإننا نرى هذا التنوين يدخل على جمع المؤنث السالم سواء كان مصروفا أو ممنوعا من الصرف. فحتى جمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف، ولاحظ أنا ليش أقول لك الممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف كما ستدرس قاعدة أنه لا ينون، صحيح؟ طب جمع المؤنث السالم ممنوع من الصرف منون، ويظن الطالب هذا خطأ، نقول لا انتظر، جمع المؤنث السالم حتى ولو كان ممنوعا من الصرف ينون، لأن طبيعة التنوين الداخلة على جمع المؤنث السالم ليست هي التنوين المحظور دخوله على ممنوع من الصرف. التنوين الذي يحظر دخوله هو تنوين التمكين، هو الذي يحظر دخوله على الممنوع من الصرف. وأما هذا النوع من التنوين وهو تنوين المقابلة فلا مانع، لا إشكال من دخوله حتى على الممنوع من الصرف. النوع الرابع والأخير أيها الأحبة من أنواع التنوين هو تنوين العوض. العوض ومن اسمه هو ما وماذا؟ هو تعويض عن شيء محذوف. النوع الرابع والأخير هو تنوين. طب قبل أن ندخل في النوع الرابع والأخير نلاحظ، نعود إلى أمثلة ابن هشام. ابن هشام إذا ذكر في التنوين مثال زيد ورجل، قلنا هذا مثال تنوين التمكين. المثال الثالث صهن، مثال تنوين التنكير. المثال الرابع حينئذ هذا سيكون مثال على تنوين العوض الأخير. والمثال الخامس مسلمات، مثال على تنوين المقابلة. فكأن ابن هشام رحمة الله عليه بهذه الأمثلة الخمسة شمل لك أنواع التنوين الأربعة: التمكين، وذكر له مثالين، مثال معرفة ومثال نكرة، والتنكير والمقابلة والعوض. الآن العوض أيها الأحبة، هناك تنوين يسمى تنوين عوض، وعوض معناته عوض عن شيء محذوف. تنوين العوض ثلاثة أنواع، يعني هو نفسه فيه أقسام: عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة. عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة. نذهب إلى القسم الأول، مثال العوض عن حرف. مثال ذلك كلمة جوار. الآن أيها الأحبة، جوار في حالة الرفع وفي حالة الجر. في النهاية جوار هي إيش؟ اسم منقوص، والاسم المنقوص عرفت في حالة النصب أموره سهلة، تظهر عليه فتحة، جيد. لكن في حالة الرفع وفي حالة الجر جواري كيف يتلفظ بها؟ نعم، الآن الأصل أنها جواري، لكن العرب تقول ماذا؟ جاء جوار ومررت بجوار حسان مثلا. طيب جاء جوار ومررت بجوار. الآن كلمة جواري أيها الأحبة لما ندرس باب الممنوع من الصرف سنكتشف أنها ممنوعة من الصرف. كلمة جواري ممنوعة من الصرف. لماذا جواري ممنوعة من الصرف؟ لأنها على صيغة ماذا؟ منتهى الجموع، زي المفاتح جواري. إذن الأصل أنها ممنوعة من الصرف. والممنوع من الصرف هل يدخل التنوين؟ الأصل لا يدخل التنوين. طب رأينا العرب تقول جاءت جوار ومررت بجوار حسان بالتنوين، فنقول لا، لا يلتبس عليك الأمر. التنوين في جوار ليس هو التنوين الممنوع دخوله على الممنوع من الصرف. ما هو التنوين الذي يمنع دخوله على الممنوع من الصرف؟ تنوين التمكين، احفظها. أما هذا التنوين الذي تراه في جوار فهذا ليس تنوين تمكين، هذا تنوين عوض عن حرف محذوف وهو حرف الياء. تنوين عوض عن حرف محذوف هو حرف الياء. فالعرب لا تقول جاءت جواري تقول جاءت جواري في حالة الإضافة، جاءت جواري محمد في حالة الإضافة تثبت الياء، لكن إذا انقطعت عن الإضافة ما في بعدها مضاف إليه، تقول جاءت جوار ومررت بجوار. جميل. فهذا التنوين الذي تراه في جوار ليس تنوين التمكين، بدليل أنه تنوين داخل على ممنوع من الصرف، وإنما يسمى تنوين عوض. عوض عن ماذا؟ عن الياء المحذوفة. عوض عن الياء المحذوفة. ممتاز. لكن ما أدري، أنا نبهت على هذه القضية في أذكر في دورة نظم المقصود. طيب بالنسبة لقاض، يعني حتى نحلل، بالنسبة لقاض تقول جاء قاض صحيح ومررت بقاض، إذا أضفت هذا قل جاء قاض المحكمة ومررت بقاض المحكمة، إذا قطعتها نفس الإشي تقول جاء قاض ومررت بقاض، إن اسم منقوص. لكن أيها الأحبة، هل في جاء قاض ومررت بقاض التنوين تنوين عوض عن الياء أيضا المحذوفة؟ الآن هذا يقوله البعض، أنه جاء قاض تقول هذا تنوين عوض عن الياء المحذوفة مثل جوار، لكن التحقيق في المسألة لا، هذا التنوين في قاض، جاء قاض ومررت بقاض، ليس تنوين عوض، بل هو تنوين التمكين بحد ذاته. طيب كيف تقول تنوين تمكين؟ الآن نقول قاض أيها الأحبة، هل هي ممنوع من الصرف؟ مش ممنوعة من الصرف، ما في أي علة من العلل التي تجعلها ممنوعة من الصرف، فإذا هي ليست ممنوعة من الصرف، إذا هي إيش؟ متمكن أمكن من باب الإسمية، صح؟ إذا كانت متمكن أمكن إذا يلحقها تنوين إيش؟ يلحقها تنوين التمكين بشكل طبيعي، بخلاف جوار، جوار ممنوعة من الصرف فلا يلحقها تنوين التمكين، بينما قاض هي في الأصل مصروفة فتنوين التمكين يلحقها. فعندما تقول قاض نقول الأصل أنها كانت هكذا قاضي ين، هكذا أصلها، جاء قاضي ين. ممتاز. التنوين نون ساكنة، مش هيك عرفناه؟ والياء في الأخير ياء ساكنة، قاضي، فاجتمعت عندنا ياء ساكنة مع نون ساكنة، التقى ساكنان، ماذا نفعل؟ إن الأصل إن التقى إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. القاعدة في التقاء الساكنين أنه إذا اجتمع ساكنان يكسر الحرف السابق إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان الحرف السابق ألف أو واو أو ياء، فإنه في هذه الحالة يحذف ولا نحتاج إلى الكسر. إذا اجتمع ساكنان، القاعدة عند العرب أن الحرف السابق يكسر، مثلا جاءت الفتاة، أصلها جاءت هند مثلا، هاي تاء التأنيث التي تلحق آخر الفعل الماضي تاء التأنيث ساكنة. طب ليش تقول جاءت الفتاة كسرتها؟ أقول نعم، هنا تاء التأنيث الساكنة التقت بأل التعريف الساكنة في أول كلمة الفتاة، فاجتمع ساكنان فكسرنا الحرف السابق، فقل جاءت الفتاة، هذه هي القاعدة المضطردة. لكن إذا اجتمع ساكنان وكان الأول منهما ألف أو واو أو ياء، فالعرب تحذف الألف أو الواو أو الياء، وهذا ما حدث في قاضي. قاضي التنوين نون ساكنة والياء ياء ساكنة، اجتمع ساكنان والأول حرف علة، نحذف حرف العلة فأصبح إيش؟ قاض وبعدها تنوين. لكن احتراما لحرف العلة المحذوف أنه ياء، احتراما لحرف العلة المحذوف أنه ياء، قلنا يا جماعة الخير حول التنوين، كان التنوين جاء قاضي، كان تنوين ضم، حولوا لتنوين كسر للدلالة على أن الحرف المحذوف ما هو؟ ياء، فأصبحت قاض. فقاض أيضا بهذا التنوين هو ماذا؟ تقول هو تنوين التمكين مش تنوين عوض كما يذهب البعض، هذا تنوين التمكين، وتذكر له القصة التي قصصناها عليك، أنا أصلا جاء قاضي فاجتمع ساكنان حذفنا الياء واحتراما للياء المحذوفة حتى لا نهدر أمرها، حولنا التنوين من ضم إلى كسر، فصاحت جاء قاض، وفي الكسر مررت بقاضي. لكن في النصب لا، في النصب تظهر الفتحة، جاء إيه؟ عفوا مش جاء، رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، تأتي مباشرة من دون، يعني تثبت الياء قاضي ثم تذكر التنوين رأيت قاضيا، فلا أصلا حذف في الموضوع كامل. فهذا فرق. بينما جوار لا، أنا جوار مضطر أقول إنها عوض عن الياء. يعني شوف، قاض وجوار كلاهما اسم منقوص، لأن الاسم المنقوص هو ما آخره ياء لازمة قبلها كسرة، هذا الاسم المنقوص. أي اسم آخره ياء قبله مكسور، طبعا ياء لازمة قبلها مكسور، يعني مش ياء المتكلم مثلا ياء زائدة عبنية الكلمة، لا ياء من الكلمة. أي اسم آخره ياء قبله كسرة اسم منقوص. لكن عند والعادة في الاسم المنقوص إذا كان نكرة وجرد عن الإضافة كما ستأتي معنا القواعد، أنه في حال الرفع والجر تحذف الياء ويوضع تنوين. لكن أريدك أن تفرق، هذه الفائدة اللي استفدناها، أنه هذا التنوين الذي يلحق أواخر الأسماء المنقوصة في حالة الرفع والجر أحيانا يكون تنوين تمكين، وأحيانا يكون تنوين عوض. يكون تنوين تمكين في الأسماء المصروفة، في الأسماء المنقوصة المصروفة، ويكون تنوين عوض متى؟ في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف، لأنه جوار مستحيل تقول إن أصلها جواري. ليه؟ لأنه ممنوعة من الصرف، فقطعا ليست أصلها جواري، أصلها جواري، حذفت الياء وعوضت عنها بالتنوين. انظر أحيانا المعلومة تجر معلومة. طيب العوض عوض عن حرف، مثال وجوار، وباختصار أي اسم ممنوع من الصرف، أي اسم ممنوع من الصرف كان اسما منقوصا فإنه في حالة الرفع وفي حالة الجر تحذف ياؤه ويعوض عنها بماذا؟ بياء، عفوا بتنوين، يسمى تنوين عوض عن حرف. طيب النوع الثاني عوض عن كلمة، مثل كل وبعض. هناك تنوين يسمى تنوين عوض، عوض عن ماذا؟ عن كلمة، يعني هناك كلمة محذوفة حذفت وعوض عنها ماذا؟ التنوين. هناك أيها الأحباء، يعني هذا أين يدخل؟ أشهر أمثلة التنوين العوض عن كلمة الأسماء الملازمة للإضافة معنى. هناك أسماء عربية بطبيعتها كما سندرس في باب الإضافة إن شاء الله دائما لابد بعدها يكون مضاف إليه، مثل كل وبعض. كل وبعض دائما بعدها إيش؟ مضاف إليه. إذا وجد ملحوظا أمامك أنعم به وأكرم، لا نحتاج إلى تنوين، جاء كل الطلاب ورأيت بعض الطلاب. لكن أحيانا يحذف المضاف إليه بعد كل وبعض ويعوض عن المضاف إليه المحذوف بماذا؟ بالتنوين، يسمى تنوين عوض. عوض عن ماذا؟ عن كلمة محذوفة. قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا تقدير، وإن كل شخص، حذفت كلمة شخص وعوضت مكانها إيش؟ التنوين، فقلت وإن كلا. طيب مثال على بعض، من يأتي بمثال على بعض؟ الآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ما احتجنا للتنوين لأن الكلمة مضافة، فالمضاف إليه مذكور الحمد لله، كم جعلنا بعضكم لي. الثاني إيش قال؟ لبعض. فالأولى جعلنا بعضكم لم نحتاج إلى تنوين لوجود المضاف إليه، الثانية احتجنا إلى تنوين لحذف المضاف إليه، وجعلنا بعضكم لبعض. فالتنوين في بعض هل يسمى تنوين عوض عن الكلمة المحذوفة وهي المضاف إليه؟ يكفي هذا. يبقى النوع الأخير عوض عن جملة، عوض عن جملة نفس الشيء. أحيانا أيها الأحبة بعض الكلمات العربية، بعض الأسماء العربية تطلب بعدها جملة مضاف إليه. هناك كلمات، هذا طبعا بالخبرة والممارسة، أنت من خلال الممارسة خلاص تصبح تعرف أن إذ وإذا دائما بعدها جملة مضاف إليه، وكذلك حيث، هذه وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينون يحتمل، وألزموا بعد ذلك يقول وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. فحيث وإذ وإذا، هذه الأسماء العربية وهذه الظروف هي طبعا من قبيل أسماء ظروف، بعدها دائما لابد يأتي جملة كاملة إعراب هذه الجملة مضاف إليه. لكن وجدوا أيضا في بعض السياقات أن هذه الجملة تحذف ويعوض عن حذفها بتنوين يسمى تنوين عوض عن جملة، وهذا كثيرا ما يأتي في إذ إذا كان قبلها ظرف، حين تقول حينئذ، وقتئذ، يومئذ، هذا كثير ما نقول يومئذ وقعت الواقعة، وقتئذ، حينئذ، ساعتئذ، هي أصلها ساعتئذ، حينئذ، وقتئذ. طب إذ دائما بعدها قاعدة عند العرب تحفظ دائما بعدها جملة مضاف إليه. في هذه السياقات إذا كانت إذ ملتحمة مع ظرف أيضا قبلها، عادة ما تحذف هذه الجمل التي تكون بعد إذ ويعوض عن حذفها بماذا؟ بتنوين يسمى تنوين عوض، عوض عن ماذا؟ عن المضاف إليه المحذوف. إذن عوض عن جملة مثل حين إذن. إذن أيها الأحبة، خلاص لا نطيل أكثر من ذلك، لاحظنا أن أنواع التنوين بناء على هذا الكلام، أعود إلى مجلسي إن شاء الله. بناء على كل ما أسلمنا في تفصيله عرفنا أن أنواع التنوين كم؟ 4. تنوين تمكين يدخل على الاسم المعرب المنصرف غير جمع المؤنث السالم. تنوين تنكير يدخل على أسماء الأفعال ليدل على أنها نكرات. تنوين مقابلة يدخل على جمع المؤنث السالم ليقابل النون في جمع المذكر السالم. تنوين عوض وهو إما عوض عن حرف مثل جوار وكل اسم منقوص ممنوع من الصرف في حالة الرفع والجر، عوض عن كلمة مثل كل وبعض وغيرها من الأسماء الملازمة من الإضافة معنى، عوض عن جملة مثل إذ وإذا الملازم من الإضافة إلى الجمل، إذا حذفت الجملة تعوض عنها بماذا؟ بتنوين. جميع أنواع التنوين الأربعة التي ذكرناها علامة من علامات الأسماء، لاحظتم أنها جميعها تدخل على ماذا؟ على الأسماء. كل التنوين بأنواعه الأربعة لا يدخل إلا على ماذا؟ على أسماء. لذلك ابن مالك ابن هشام عندما قال في الأمثلة زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، أراد أن ينبه على هذه القاعدة التي احتجنا إلى شرحها لهذا الوقت، أن جميع أنواع التنوين مهما كانت فإنها تدل على اسمية الكلمة، وذكر لك أمثلة بالمثال يشير إلى نوع معين من أنواع التنوين. لذلك قال فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. نذهب إلى العلامة الثالثة أيها الأحبة وهي الأخيرة التي ذكرها في علامات الإسمية، قال وعلامة معنوية. إذن ذكرنا أل من علامات الأسماء وهي علامة لفظية تلحق في البداية، ذكرنا التنوين من علامات الأسماء وهي علامة لفظية تلحق في الختام. النوع الثالث هو ماذا أيها الأحبة؟ علامة معنوية، يعني علامة ليست حسية تراها التنوين، ترى بعينك ال بأنواعها التعريفية والزائدة تراها بعينك. العلامة الأخيرة قال علامة معنوية ليست محسوسة لكنك تشعر بها. ما هي؟ قال وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد. أي ما معنى الحديث عنه؟ تستطيع أن تكتب فوقها الإسناد إليه، إذا أسندت إلى كلمة. طيب وانت تقول والله لسه مش واضحة، يعني إذا أسندت إلى كلمة، إذا جعلت الكلمة، إذا صلح أن تجعل الكلمة فاعل فأسندت إليها فعلا، أو صلح أن تجعلها مبتدأ فأسندت إليها خبرا، هذه الكلمة تكون اسما، هكذا يقولون. فكل كلمة صلحت أن تكون فاعلا أو تكون مبتدأ فهذه الكلمة إيش؟ اسم. هذه القاعدة بعبارة أخرى أوضح، كل كلمة صلحت أن تكون فاعلا فأسندت إليها فعلا، على طريقة ابن هشام حدثت عنها بفعل، جاء زيد وضربت بكرا، ضربت التاء أسندت إليها الفعل، مثلا أكل الفار أكل الأسد، إذن الأسد اسم. كتب القلم، إذن القلم اسم. فكل كلمة أسندت إليها فعلا فأصبحت هذه الكلمة فاعلا، أو كل كلمة أسندت إليها خبرا فكانت هذه الكلمة مبتدأ، هذه الكلمة تكون ماذا؟ اسما. فهذه العلامة المعنوية ما يسميه الإسناد إليه أو الحديث عنه كما عبر ابن هشام. فأنا أريدك تفهم ما معنى الحديث عنه، ما معنى الإسناد إليه. المراد أن الكلمة هذه يصلح أن تأتي فاعلا فتسند إليها فعلا كتب القلم، أو يصلح أن تكون مبتدأ فتسند إليها تحدث عنها بخبر معين، السماء فوقنا والأرض تحتنا. ثم قال ابن هشام مثال ذلك قام زيد، زيد اسم، ما الدليل؟ طبعا أحيانا الكلمة الواحدة أيها الأحبة تقبل 5 أو 6 علامات من علامات الأسماء، يعني هو ليس الدليل على أن زيد اسم هو فقط أنها كانت فاعل، لا، زيد تقبل التنوين، زيد خلاص انتهت، إذن هي اسم ومثل لها قبل قليل، لكن هو الآن تمثيل فقط. قال قام زيد، زيد اسم، في هذا السياق ما الدليل على أن زيد اسم؟ قال لأنك حدثت عنه بالقيام، يعني أسندت إليه القيام، يعني جعلته فاعلا وأسندت إليه فعلا وهو القيام. كل هذه العبارات صحيحة، لأن البعض يستخدم الحديث يعني مصطلح الحديث عن البعض يستخدم مصطلح الإسناد إليه، فكل هذه المصطلحات متشابهة. قال وهذه العلامة، انظروا هذه فائدة، يعني ضع تحتها خطا كما يقولون، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم. ابن هشام يرى أن هذه أفضل علامة، لماذا؟ قال لأن بها أو وبها استدل على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم. إيش تفهم من قوله ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم؟ ماذا أفادك ابن هشام؟ أفادك أن هناك علامات أخرى لم أذكرها لك في هذا الكتاب، وإنما أنا ذكرت أصول علامات الأسماء، لكن هناك علامات أنا ما ذكرت، أنا لم أرد الاستيعاب كأنه هكذا يقول لك. قال ترى أن لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط. ما معنى هذا الكلام؟ يريد ابن هشام يقول أن هناك بعض الكلمات لا يمكن أن تجد دليلا على اسميتها إلا الإسناد إليها، لا تقبل التنوين ولا تقبل أل ولا تقبل أي علامة من علامات الأسماء إلا هذه العلامة، وهي أنها تصلح أن تسند إليها فعلا، أن تحدث عنها بفعل، يصلح أن تأتي فاعلا. مثال ذلك قال تاء الضمير ضربت، الآن التاء هذه ضربت التاء المتكلم هي من الضمائر، طب ما الدليل على أن هذه التاء اسم؟ الضمائر أسماء، يلا قال ما الدليل على أنها اسم؟ أنت الآن ستبدأ تحاول إدخال العلامات عليها، هل التاء تقبل الأت؟ ما ينفعش. هل تقبل التنوين؟ لا تقبل. هل تقبل الإضافة؟ لا تقبل. إذن لا تقبل علامة من علامات الأسماء، لكن تقبل علامة معنوية، وهي أنها تقبل أن تأتي فاعلا، تقبل أن يسند إليها فعل، فأقول ضربت قمت، ضربت قمت، ضربنا النسوة ضربنا. فهذه الضمائر الدليل على اسميتها أنها تقبل أن يسند إليها أفعال، أن يتحدث عنها، فهذا دليل على أنها ماذا؟ على أنها أسماء ولا تقبل إلا هذا الدليل. لذلك قال إذن هذه العلامة هي من أفضل العلامات وهي أنفع العلامات، لأن بها استدل على اسمية أسماء لا علامة لها إلا هذه العلامة. طيب انتهينا هكذا أيها الأحبة من علامات الأسماء، كم تجاوزنا؟ بقي دقيقتان، ندخل قليلا فيما بعدها. قال رحمة الله عليه بعد أن عرفنا أيها الأحبة علامات الأسماء، انتقد رحمة الله عليه ليبين حكم الاسم، عرفنا الاسم لغة واصطلاحا، ثم بينا بعد ذلك علامات الاسم. الآن ننتقل إلى الحكم الاسم. الاسم الآن ما هو أصلا علم النحو أيها الأحبة؟ ماذا عرفنا؟ علم النحو ألم نقل هو العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء؟ فيهمني في النهاية أن أعرف حكم الاسم وحكم الفعل وحكم الحرف، هل هو معرب أو مبني، وإذا كان معربا كيف يعرب، وإذا كان مبنيا كيف يبنى. هذا هو كل النحو أصلا، النحو أن تعرف الكلمة كيف تعرب وكيف تبنى. فهذا الباب إذن هو المقصود أصالة في ذكرنا للأسماء والأفعال والحروف كما سيأتي معنا. قال رحمة الله عليه وهو ضربان، الآن نقرأ المتن. قال وهو ضربان أي الاسم ضربان، معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد القسم الثاني قال ومبني وهو بخلافه، أي بخلاف المعرب. لاحظوا طبعا عبارة المتون أيها الأحبة عبارة مختصرة، في الشروع الإنسان يأخذ راحته، لكن في المتن لما قال ومبني ما عرف المبني، أنه يريد يختصر، قال وهو بخلافه، خلص يعني بخلاف المعرب، ذكرتك المعرب المبني بخلافه اختصارا. قال ومبني وهو بخلافه، ثم ذكر أنه يعني أمثلة للمبني، وكل مثال مقصود لذاته كما سيتضح معنا. قال وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حدامي وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني قبل وبعد وأخواته تلزم الضم بهذا القيد، وهو إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهذا سيتضح لك إن شاء الله في الشرح المفصل. وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء، أي السكون هو أصل البناء. الآن أيها الأحبة يقول لك ابن هشام في الشرح لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى ماذا من ناحية الحكم، إلى معرب ومبني. فالاسم معرب ومبني، لكن ما هو الأصل في الأسماء؟ هل هو الإعراب أو البناء؟ قال وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع. هذه فائدة تضع تحتها خط وتقول قاعدة. الطالب أيها الأحبة يتعامل مع الكتاب بمهارة، يعرف أين القواعد في الكلام، أين الضوابط ما بين الأسطر. أن يحسن الطالب أن يعرف قدر المعلومة الآن، يعني هذه هناك معلومات لأهامشية، هذه لا تستحق خط، هناك معلومة أصلية منطلق، هذه تستحق خط، تستحق التركيز. إما تضع تحتها خط وتذكرها مثلا على الصفحة الأولى من الكتاب، تعلق ذكر ابن هشام في صفحة كذا قاعدة، وهي أن الاسم الأصل فيه أنه معرب والفرع فيه أنه مبني. فالاسم الأصل فيه أنه معرب، فإذا لم يأتي معربا فهذا على خلاف الأصل، هذا فرع. إذا لم يأتي معربا يعني إذا جاء مبنيا هذا على خلاف الأصل فيه. إذن وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخر يعني قدمت المعرب، أين إيش يقصد يعني قدمت المعرب؟ يعني قدمته في الذكر، بدأت به في التعريف وذكره، قدمته في الذكر لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع. ثم قال وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره. ما دائما هذه قاعدة الكرة للإخوة، إذا وجدت اسم موصول في بداية تعريف عليك أن تفسر ما معنى الاسم الموصول. أي اسم موصول في بداية تعريف تجد إذا يعني صدر تعريف باسم موصول، أسماء الموصولة مبهمة، عليك أن تبين ما معنى هذا الإبهام. فإذا قال المعرب ما يتغير آخره، ما معنى ما هنا؟ يعني أزل ما، ضع كلمة مناسبة في المحل، كلمة، تقول كلمة يتغير آخرها بسبب ما يدخل عليها من العوامل، هكذا تفسر ما، كلمة، كلمة يتغير آخرها بسبب ما يدخل عليها من إيش؟ العوامل. فما هنا بمعنى كلمة، لكن استخدم ما، وهذا كثير، وهذا أسلوب عليك أن تتعود حتى تفهم ما معنى الأسماء المبهمة، لأنه أحيانا فعلا بعض الطلاب يقع من الاستشكال لأنه ما فهم ما معنى الاسم الموصول، على ماذا يقع بالضبط. نلاحظ ابن هشام أنه عرف المعرب أيها الأحبة، وعرف المبني، لكن في الحقيقة كلمة معرب هذا إيش نوع من المشتقات؟ اسم مفعول، ومعرفة المشتقات ينبغي أن تسبق بمعرفة أصل الاشتقاق. فالأصل قبل أن نعرف المعرب أن نعرف الإعراب وهو المصدر، وقبل أن نعرف المبني أن نعرف ما هو البناء. إذا عرفت الإعراب ستعرف المعرب، وإذا عرفت البناء ستعرف ما هو المبني. فنحن نعود إلى الأصل فنقول لا نريد أن نعرف المعرب، نريد أن نعرف أصل الكلمة، الإعراب ما هو؟ كلمة جوهرية، هو علم النحو، ما هو إعراب وبناء؟ إذا الطالب ما فهم ما معنى كلمة إعراب وما فهم ما معنى كلمة بناء، كبر عليه أربعا لوفاته، انتهى علم النحو. وانت ما فهمتش أصل علم النحو، إيش الفائدة تعرف ما بعد ذلك؟ فلا بد تفهم كلمة الإعراب وما كان معنى كلمة البناء. الإعراب، الإعراب لغة أيها الأحبة له معان عديدة، أشهرها الإيضاح والتبيين. تقول أعربت عما في داخلي، إيش معنى أعربت عما في داخلي؟ بينت وأفصحت عما في داخلي. يأتي أيضا بمعنى الحسن والجمال، امرأة عروب، وقال تعالى في وصف نساء الجنة عروبا، إذن هي من العين والراء والباء، وهذا هو الأصل. فأيضا يدل هذه الكلمة تدل على الحسن والتزيين. فإذا الإعراب من الإيضاح والتبيين والحسن والتزيين، تأتي بمعنى هذا وتأتي بمعنى هذا، ولها أيضا معانا أخرى تجدونها في المطولات. ننتقل إلى معنى الإعراب اصطلاح النحاة. ما هو الإعراب اصطلاح النحاة أيها الأحبة؟ خلاف بصري كوفي لا أريد أن أذكره في هذا السياق، وإنما نذكر تعريف البصريين لأنه المختار فقط. وأما الخلافات في التعاريف فهذا قد نتطرق إليه في شروح الألفية، وأما هنا هذا شرح المتوسط، فيستحسن فيه أن يختصر في ذكر الخلاف إذا لم يكن له داعي. نقول الإعراب تعريفه في اصطلاح النحاة هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء أو في آخر الأسماء المتمكنة، بغض النظر متمكن أمكن. لاحظتوا من حفظ التقسيم السابق أن الأسماء متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، غير متمكن، يصبح يحسن فهم عبارات النحويين. إيش معنى يعني أسماء متمكنة في التعريف؟ متمكنة، هذه تحتمل أنه متمكنة أمكن ومتمكن غير أمكن. نقول لك ممتاز، أحسنت. إذن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع. جميل، لأن الفعل المضارع هو المعرب كما سيتضح معنا فقط. وهذا الأثر، نضيف وهذا الأثر، إما حركة أو سكون أو حرف أو حذف. مكتوب عندكم في الحاشية؟ ذكرنا سابقا، نعم. إذن أيها الأحبة، الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه ماذا؟ هذه كلمة مهمة، يجلبه العامل. فهمك لهذا التعريف يجعلك تفهم فلسفة الإعراب عند النحويين، أن الإعراب عبارة عن أثر. هذا الأثر قد يكون ظاهرا، والظهور هنا أيها الأحبة أنا أشرت إلى عيني، لكن لا تؤشر إلى عيني، الظهور اللفظي هذا هو الصحيح وليس العيني، ليس أن تراها بعينك الأثر. المهم أهم شيء أن تلفظه لفظا، الظهور اللفظي. أثر ظاهر أي في اللفظ، أو مقدر يعني لا يظهر في اللفظ. أثر ظاهر أو مقدر، هذا الأثر يجلبه العامل، سنعرف بعد قيمة هو العامل. أين يجلبه العامل؟ أين يظهر هذا الأثر؟ في آخر ماذا؟ الأسماء المتمكنة، سواء كانت متمكن أمكن معرب منصرف أو متمكن غير أمكن ممنوع من الصرف، إن كلاهما معرب. في آخر الأسماء المتمكنة أو الفعل المضارع. وهذا الأثر إيش طبيعته؟ إيش هو هذا الأثر؟ إشارة مرور؟ لا، هذا الأثر عبارة عن ماذا؟ إما حركة ضمة فتحة كسرة، أو سكون، أو حرف، كما سيأتي معنا أن الحروف يعني أحيانا بعض الكلمات تعرب بالحروف، بالرفع بالواو وبالنصب بالياء، صح؟ في المذكر السالم. وقد تكون هناك بعض مثل أسماء الخمسة الأثر الظاهر فيها كله عبارة عن حروف، واو في حالة الرفع، ألف في حالة النصب، ياء في حالة الجر. إذن هذا الأثر إما أن يكون حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا. بعض الكلمات إعرابها بالحذف، فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فالحذف قد يكون علامة أثر. إذن نعود إلى التعريف، نقول الإعراب عبارة عن أثر، هذا الأثر ظاهر أي يظهر في اللفظ. تقول جاء إيش تقول؟ جاء غلام زيد، غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة ظاهرة في اللفظ على آخره، جاء غلام، جاء غلام زيد. فغلام هذه الضمة التي في آخر غلام هذا أثر ممتاز. طيب ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر، لأني تلفظت به جاء غلامه. طيب أثر ظاهر ومقدر، جلبه العامل. هذه الضمة في غلام هناك عامل هو الذي أتى بها. ما هو هذا العامل في هذه الجملة؟ العامل هو الفعل الماضي جاء، جيد. أثر ظاهر ومقدر، يجلبه العامل في آخر الأسماء المتمكنة. غلام اسم متمكن، نعم متمكن، أمكن كمان مش بس متمكن، ممتاز. يجلبه العامل، وهذا الأثر في هذه الصورة إيش نوعه؟ هل هو حركة أو سكون أو حذف أو حرف؟ حركة ضمة، جيد. فهذا هو الإعراب أيها الأحبة، أثر ظاهر أو مقدر. طيب نأتي للنوع الثاني، قلنا أثر ظاهر ظهر لفظا، أحيانا يكون الأثر مقدر. إيش يعني مقدر؟ يعني لا يظهر في اللفظ لكنني أقدره موجود. ومتى يكون الإعراب تقديري كما ذكرنا في الأجرمية؟ مش قلنا الإعراب ظاهر أو مقدر؟ ذكرنا في الأجرمية أحيانا أن الإعراب يكون مقدر غير ملفوظ به، وفي الحقيقة صور كثيرة لكن أشهرها إيش؟ حالة التعذر، أن يكون هناك إعراب مقدر منع من ظهوره في اللفظ التعذر، وهو في حالة إذا كان آخر الاسم المتمكن أو الفعل المضارع ألف. أقول جاء فتى زيد، قبل قليل إيش قلت؟ جاء غلام زيد، بدل غلام ضع فتى، جاء فتى زيد. فتى طب نفس القضية، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الأصل نفس الموضوع، ضمة. طب وين الضمة؟ ليش ظهرت في غلام وما ظهرت في فتى؟ جاء فتى زيد، تقول فتى لا في ضمة مثل غلام، لكن ضمة مقدرة لا تظهر في اللفظ لكني أقدرها موجودة. طب ليش ما ظهرت؟ ما الذي منع من ظهورها؟ تقول التعذر، أن الألف يتعذر تحريكها. أحيانا يكون الإعراب مقدر بسبب إيش؟ الثقل، أن الإعراب ظهوره يسبب ثقل، وهذا أين؟ على الواو والياء في حالة الرفع وفي حالة النصب كما سيأتي معنا إن شاء الله، أو حالة الجر. فالواو والياء في الأسماء المتمكنة والأفعال المعربة، الآن طبعا الفعل المضارع المعرب مستحيل يكون مجرور صح؟ مجزوم لأنه، فالفعل المضارع المعرب الثقل يظهر على الواو والياء فيها في حالة الرفع فقط، أما في حالة النصب فإن الحركة تظهر، وفي حالة الجزم في الفعل المضارع فإن حرف العلة يحذف أصالة. فنقول أيها الأحبة، أحيانا الإعراب قد يكون مقدرا بسبب الثقل، وهذا على الواو والياء في حالة النص الرفع والجر في الأسماء وفي حالة الرفع في الأفعال المضارعة. فعندما أقول جاء رامي، رامي إيش إعرابها؟ نفس الشيء، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة. لماذا ما ظهرت على الياء؟ للثقل، الياء ثقيلة عليها الضمة. مررت بماذا؟ مثلا بقاضي المحكمة، بديش أقول رامن لأنه أصبح اسم منقوص وبديش أدخلك، يعني نفس القضية لكن ما بدي أدخلك الآن في إعرابها، لكن أريد أمثلة أوضح. مثلا مررت بقاضي المحكمة، قاضي إيش إعرابها؟ اسم مجرور علامة جره الأصل كسرة. طيب وأين الكسرة؟ قاضي، ما أنا شايف كسرة. تقول هناك كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، الياء كذلك تثقل عليها الكسرة، فالياء تثقل عليها الضمة وتثقل عليها الكسرة، لذلك لا تظهر وتقدر. أما الفتحة لا، خفيفة الفتحة فتظهر على الياء، فتقول رأيت قاضيا ورأيت قاضي المحكمة، ما عندنا مشكلة. دعونا الآن من التفاصيل، لكن هو فقط مراد التمثيل حتى تفهم معنى الأثر المقدر، أن الأثر المقدر الأصل في الأثر أن يكون ظاهرا. إذا قدر ما كان ظاهرا في اللفظ فإن التقدير يكون لسبب هو الذي منع الظهور، إما أن يكون التعذر كما في حالة الألف، إما أن يكون ثقل كما في حالة الواو والياء. وقد يكون مثلا الأثر المقدر سببه ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. عندما أقول جاء غلامي، قبل قليل الشيء قلت جاء غلام زيد، رأينا الميم مضمومة الحمد لله على الأصل. طيب جاء غلامي، لماذا نرى الآن الميم مكسورة مع أنه نفس الشيء فاعل والعامل واحد؟ أنا أقول لك لا انتظر، لا تستعجل، تقول جاء غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة. طب أين الضمة يا شيخ؟ أنت تقول كسرة غلامي. أقول نعم ضمة مقدرة. لماذا؟ ما الذي منع من ظهورها لفظا؟ اشتغال المحل وهو الميم بحركة مناسبة لياء المتكلم. فالإعراب التقديري أيها الأحبة، ظهور الأثر تقديرا، أشهر أسبابه هذه الأسباب الثلاث: إما التعذر وهذا في حالة الألف، وإما الثقل وهذا في حالة الواو. يعني الألف دائما تتعذر رفع نصب جر، لكن الثقل هذا كما بينا ضابطه أنه في الواو والياء في حالة الرفع والجر. الحالة الثالثة للتقدير اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، وهذا كذلك ظاهر لا يحتاج إلى تبيين أكثر من هذا. هناك أيضا إعرابات تقديرية أخرى لها أسباب أخرى، نعم، لكن هذه أشهر الأسباب. عرفنا إذن ما معنى أثر ظاهر أو مقدر، قلنا يجلبه العامل. ما هو العامل؟ فلسفة العامل أيها الأحبة فلسفة أساسية في علم النحو في الباب الإعراب. لذلك أنت دائما انظر في الهامش أي إعراب يعرب، انظر في كتب إعراب القرآن أي إعراب يعرب، عادة ما يذكر المعرب العامل، يقول والله منصوب وعامل نصبه كذا، أو الذي نصبه كذا، مجرور والذي جره كذا، مرفوع والذي رفعه كذا، إيش أن الذي رفعه كذا، أو العامل فيه كذا. هذا يدل على فلسفة العامل عند النحاة، أن أي إعراب عندهم لابد أن يكون صدر عن عامل، يعني يجلبه عامل. ما عندنا إعراب من دون عوامل، هناك عامل هو الذي يسبب الإعراب. طيب على الهامش اكتب تعريف العامل، ما هو العامل؟ العامل أيها الأحبة هو عبارة عن ما يؤثر، هكذا تقول شيء أو ما، إذا أردت أن تأتي باسم موصول، ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية. نعيد، العامل ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية. هذه فلسفة العامل عند النحاة، هي نظرية أتى بها النحاة. ترى العربي في البادية ما عنده، يقول لها ما يعرف قضية العوامل، وإنما النحاة الأئمة لما استقرأوا كلام العرب وضعوا فلسفة العامل ليضبطوا علم الإعراب، وضعوا فلسفة العامل ليضبطوا علم الإعراب. وإلا البدوي في الميادين وفي الصحارة ترى ما يعرف عامل ولا شيء، يتكلم على سليقته، يقول جاء غلام زيد ورأيت القاضية، وما عنده قضية، بيقول لك إيش العامل، ما يعرف. طيب لماذا أتى النحويون بالعامل؟ تقول حتى يضبطوا عملية الإعراب، عملية ضبطية تأصيلية. جيد، وأنا مع هذا التأصيل، أنه فعلا يجعل الطالب يفهم هذا الباب على حقيقته، لأن أنت الحمد لله ما عشت في البوادي ولست من العرب الأقحاح، فتحتاج إلى العامل وإلى فهمه وإلى استخدامه حتى تضبط باب الإعراب. أما العرب الحمد لله في الميادين وفي الصحاري لا يحتاج إلى هذه القضية. إذا ما هو العامل؟ نعود من جديد، نقول هو عبارة عن ما يؤثر، يعني شيء يؤثر في الكلمة تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية. طيب العوامل أيها الأحبة عند النحاة على نوعين، هذا التقسيم مهم: عوامل لفظية، وهي 98% من العوامل أنها عوامل لفظية. ما معنى عامل لفظي؟ إحنا فهمنا العامل، العامل عبارة عن شيء يؤثر في اللفظ تأثيرا ينتج عنه علامة إعرابية. قد يكون العامل لفظي، إيش يعني عامل لفظي؟ يعني كلمة في السياق أثرت في كلمة أخرى، كلمة أثرت في كلمة أخرى هي التي أثرت عليها وجعلتها تعرب بهذا الإعراب. والعوامل اللفظية قد تكون أفعال، وهو الأصل في العوامل، هذه احفظها، الأصل في العوامل اللفظية الأفعال، فالفعل أقوى شيء في العوامل. قد تكون العوامل، عندما أقول جاء زيد تقول الضمة التي في آخر زيد جلبها العامل وهو الفعل جاء، ورأيت قاضية المحكمة، التاء في محل رفع فاعل وعاملها فعل رأى، وكذلك قاضية منصوبة على أن مفعول به والذي نصبها الفعل، فالفعل في أول الجملة أيها الأحبة كما سيأتي معك يرفع الفاعل وينصب المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله وظرف الزمان وظرف المكان، الفعل قوي جدا. فأي فعل في بداية جملة تجد الحمد لله يتسلط ويكون عاملا لمجموعة من الكلمات التي بعده. قد يكون العامل أحيانا أسماء، مثل اسم الفاعل يعمل في الكلمات التي بعده بالضوابط التي ندرسها، اسم مفعول يعمل، قد يكون العامل حروف، لا حروف، العامل قد يكون فعل كما بينا، قد يكون اسم، قد يكون حرفا. من يأتيني بعامل حرفي؟ إن وخواته، إن زيدا قائم، زيدا اسم إن، ما الذي نصبه؟ إن هي العامل، قائم خبر إن، ما الذي رفعها؟ إن، إن وأن وكأن ولعل وليت، هذه عوامل لفظية لكن من قبيل الحروف، هي التي تجعل ما بعدها تؤثر فيما بعدها. هذه فلسفة العرب، أو عفوا فلسفة النحاة حتى نكون أدق. إذن هناك عوامل لفظية، وهي 98% من العوامل، والأصل في العمل أن يكون لفظي. هناك عوامل معنوية، والعوامل المعنوية من الآن نضبطها، هما عاملان فقط. العوامل المعنوية عاملان على الصحيح، في خلاف طبعا لكن حتى أضبطها للطالب، العوامل المعنوية عاملان، عامل معنوي مش لفظي. ما هي العوامل المعنوية؟ العامل المعنوي الأول عند العرب عند النحاة هو الابتداء، وهو العامل الذي سبب الرفع للمبتدأ. الآن المبتدأ كما سيأتي معنا مرفوع، المبتدأ لأنه في بداية الجملة تنظر خلفه لا تجد شيء أثر فيه، طيب هو مبتدأ، لأنه قالوا إذا ما في إشي خلفه، يعني قبله عفوا، يمكن يعمل فيه، فنجعل العامل الذي رفع المبتدأ عامل معنوي اسمه الابتداء. يعني ما معنى؟ يعني مجرد أنه مبتدأ هذا بحد ذاته عامل. طبعا كما قلت لك هي أمر تنظيري تبويبي تصنيفي، ليس أمر حقيقي، جيد، لذلك لا تستغرب. فنقول هناك عاملان معنويان، العامل الأول العامل الذي رفع المبتدأ، فالمبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة، ما العامل؟ تقول عامل معنوي اسمه الابتداء، يعني أن هذه الكلمة لأنها ابتداء في الجملة هذا بحد ذاته عامل سبب لها الرفع، فنقول المبتدأ دائما مرفوع بعامل معنوي اسمه الابتداء. العامل المعنوي الثاني التجرد عن الناصب والجازم، وهذا العامل هو الذي سبب الرفع للفعل المضارع. الفعل المضارع المرفوع معرب صحيح؟ طب ما الذي رفعه؟ مو مرفوع، مو مرفوع مثلا علامة رفعه الضمة، أو إذا كان من الأفعال الخمسة علامة رفعه ثبوت النون، ما الذي رفعه؟ تقول التجرد، هيك عامل معنوي اسمه التجرد. التجرد من ماذا؟ من عامل نصب أو عامل جزم، وهذا عامل معنوي. يعني التجرد ليس شيء محسوس إنما هو شيء معنوي. الآن أيها الأحبة نتعاهد من الآن على قاعدة، إذا أعربت، الآن أريدك أن تتمرس، إذا أعربت شيء في قطر الندى أو في حياتك العملية دائما ابحث عن العامل حتى تتعلم وتتعود. أي إعراب سيمر معنا إن شاء الله قد أنبه عليه أحيانا عن العامل، وأنت أحيانا تنبه وحدك، وحاول أن تفكر، وإذا جهلت اسأل حتى تفهم هذا الموضوع. تقول يا شيخ هذا المفعول فيه إيش اللي نصبه؟ ما عامل دائما، خلاص مرفوع وعلامة رفعه ضمة، فاعل مرفوع، أين عامل؟ ابحث عن العامل وعامله كذا، والله مفعول مطلق منصوب وعامله كذا، مفعول لأجل منصوب عامله كذا، اسم مجرور عامله كذا، هذه فعل مضارع منصوب عامله كذا، اسم إن عامله كذا. تعود على ذكر العامل دائما دائما دائما، حاول أن تبحث عن العامل، لأن القاعدة ما من إعراب من رفع أو نصب أو جر أو جزم إلا وله عامل سببه، لأن الإعراب كما بيناه هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه ماذا؟ العامل. فإذن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، وعرفنا العامل على بأنواعه وبتعريفه. أين يجلبه العامل؟ هذا الأثر الذي يجلبه العامل أين يظهر؟ في أواخر، يظهر في الآخر. العامل لا يؤثر في أول الكلمة أو في وسطه، لا، يؤثر في الآخر. جاء غلام، فجاء هذا العامل، أين ظهر تأثيرها؟ في غلام، في آخرها على الميم غلام، فأثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. أين يجلبه؟ في أواخر الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة. فهذا التعريف حصر لك أصلا أين الإعراب. الإعراب لا يكون إلا في الأسماء المتمكنة، سواء كانت متمكن أمكن وهي أقوى الأنواع وهي المعربة المصروفة، أو متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. هذه الأسماء فقط المعربة. هذه أيها الأحبة هي أصول، إذا فهمها الطالب ارتاح، وإذا جهلها سيتعب في النحو. أن تفهم أن الإعراب عبارة عن أثر يظهر في الآخر، وأن هذا الأثر سببه عامل، وأن هذا الأثر الذي سببه العامل لا يكون فقط إلا في اسم متمكن، سواء كان متمكن أمكن أو غير أمكن، أو في فعل مضارع. بالتالي الأسماء الغير متمكنة التي هي الأسماء المبنية مستحيل تعربها، والأفعال الماضية وفعل الأمر لا يعرب لأنها مبنية، والحروف كذلك لم تذكر في هذا التعريف، إذن هي مبنية. جميل، هكذا أنت حصرت الأمور. إذن أثر مضارع أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة، ثم بين الأشكال الذي يظهر فيها هذا الأثر. هذا الأثر الأصل فيه أن يكون حركات، وسنأتي إلى أن الأصل الرفع، الضمة في حالة الرفع، والفتحة هذا هو الأصل في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة الجزم. وقد ينوب عن الحركات أشياء أخرى مثل الحذف أو الحرف. هذا هو تعريف الإعراب عند النحاة. إذا عرفت الإعراب انتقل إلى المعرب. إيش قال ابن هشام في تعريف المعرب؟ المعرب هي الكلمة التي وقع عليها الإعراب. فالإعراب هو المصدر، والمعرب هي الأسماء المتمكنة أو الأفعال المضارعة التي وقع عليها الإعراب، هذه المعربة. فالمعرب هي الأسماء المتمكنة أو الأفعال المضارعة. فقوله ابن هشام المعرب ما يتغير آخره، ما يلا اسم موصول فسره، صدرنا هذا التعريف باسم موصول. المعرب ما يتغير، لا أدق أدق تقول أما هنا أفسرها الأسماء اسم متمكن أو فعل مضارع فقط، حتى تأتي إلى الجنس القريب. مش إحنا دائما تعودنا نأتي بالجنس القريب، لفظ هذا ذهبت إلى بعيد، كلمة ها اقتربت شوي بس لساتنا بعاد. أقرب شيء أن تقول ما هنا، ما هي تفسرها اسم متمكن أو فعل مضارع يتغير آخره بسبب ماذا؟ العوامل الداخلة عليه. يتغير آخره بسبب العوامل، لاحظ أنه الإعراب أثر مضارع مقدر يجلبه عامل. إذن المعرب واسم متمكن أو فعل مضارع يتغير آخره بسبب ماذا؟ بسبب العوامل الداخلة عليه. ولو قال بدل يتغير آخره، يعني شوف عبارة يتغير آخره يعني فيها ميلان لتعريف الكوفيين، ولا أريد أن أدخل في هذا النقاش، ولكن لو قال لأن هو بصري، ترى ابن هشام في تعاريفه وفي منحاه في الأغلب بصري وليس كوفي، وإن كان يرجح لكن في زوايا محدودة، الأصل في أنه بصري لكن في التعاريف يتساهل ما لا يتساهل في غيرها. فقال المعرب ما يتغير آخره، يعني اسم متمكن كما قلنا أو فعل مضارع يتغير آخره. لو قلنا يلحق آخره أثر بسبب العوامل لكان أقرب إلى تعريفنا. لو قلنا اسم ما يلحق آخره أثر بسبب العوامل ممكن يكون أقرب، لكن كما قلنا مسألة اصطلاحية ما فيها مشكلة. ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. الآن أيها الأحبة عرفنا أن الإعراب قلنا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. الآن أحيانا تكون الكلمة مرفوعة مضمومة غلام، وأحيانا تراها في سياق منصوبة غلامة، وأحيانا تراها في سياق مجرورة. طب إيش السبب في التغير في آخر الكلمة؟ ليش أحيانا غلام وأحيانا غلام وأحيانا غلامي؟ السبب أن العامل اختلف. مش قلنا الإعراب إذا أثر يجلبه العامل، قد يكون العامل يجلب أثر رفع فيأتي بضمة، يختلف العامل على الكلمة فيأتي عامل نصب فينصب، أحيانا يختلف يأتي عامل يقتضي الجر فيجر. فإذا الإعراب هو الأثر الظاهر أو المقدر يجلبه العامل، وهذا الأثر يتغير على الكلمة الواحدة حينما تتقلب وتتغير العوامل الداخلة على هذه الكلمة. لذلك قال ابن هشام في تعريف الإعراب ما يتغير آخره. إيش سبب التغير؟ بسبب ما يدخل عليه من إيش؟ من العوامل. فغلام لما دخل عليها عامل رفعها رفعت، لما تغير العامل أصبح إنا نصبت، لما تغير العامل أصبح حرف جر جرت. فنلاحظ إذن أن الكلمات المعربة بطبيعتها يتغير آخرها. لماذا يتغير؟ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. وهذا يعني قلت كما قلت لك، هو ذهب ابن هشام جنح في تعريف المعرب والإعراب إلى طريقة الكوفيين هنا، ولكن الكلام كله دائر على ما بيناه. فالمعرب إذا الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، والمعرب هو الاسم الذي وقع عليه الإعراب. وذكر أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، كزيد، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد، زيد كانت تغيرت من ضمة إلى فتحة إلى كسرة، بسبب إيش هذا التغير؟ بسبب ما دخل عليه من جاءني، جاءني عامل اقتضى أن ترفع زيد، لما تغير هذا العامل فأصبح رأيت، هذا العامل الجديد اقتضى نصب زيد. فلو كان التغير في الآخر، عفوا، فلو كان التغير في غير الآخر، الآن أيها الأحبة، إذا وجدنا كلمة تتغير لكن تغيرها في أولها أو في وسطها، نقول هذا قطع ليس إعراب، لأن الإعراب يكون في الآخر. فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس، فلس فليس اختلفت الكلمة في أوائلها وفي حركاتها، لكن هذا التغير في الآخر ولا في الأول؟ في الأول والمنتصف، فهذا ما له علاقة في علم الإعراب، وإنما هذا من علم الصرف. وإذا كسرته فقلت أفلس وفلوس، كذلك حدث تغيير، لكن تغيير ليس في الآخر وإنما في الأوائل والأوساط، فهذا أيضا من عمل الصرف. طيب، لذلك قال فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، وكذا لو كان التغير في الآخر، هي مسألة خطيرة، قد يكون تغير في الآخر قال لكن ليس بسبب العامل، يعني تغير لكن لم يكن بسبب العامل، وإنما بسبب اختلاف لهجات العرب في الكلمة المبنية. مثال ذلك كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، يجوز أن أقول جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد. طب هي تغير الآخر يا شيخ، هل حيث معربة وهذا التغير بسبب أو هذا الأثر الظاهر سببه العامل؟ نقول لا، حيث مبنية، وهذا التغير في الآخر ليس بسبب العامل، وإنما هي اختلاف لهجات العرب، بعض العرب تقول حيث، وبعض العرب تقول حيث، وبعض العرب تقول حيث. قال إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. طب ما الدليل على أن هذا التغير في حيث وحيث وحيث ليس بسبب العوامل، وإنما هو فقط اختلاف لهجات؟ أن العامل واحد، لو كان بسبب العوامل نقول العامل واحد، جلس موجود ما تغير، فاختلافها ضمة وفتحة وكسرة مع اتحاد الكلمة واتحاد الجملة يدل على أن هذا التغير ليس بسبب العوامل، وإنما بسبب شيء آخر، وهو باختصار اختلاف لهجات العرب. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه كل هذا التغير المذكور؟ جيد، إذن هذا هو الإعراب أيها الأحبة، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع، وهذا الأثر إما أن يكون حركة أو سكونا أو حذفا أو حرفا. وإذا عرفت الإعراب خلاص عرفت المعرب. هناك تعريف آخر للإعراب، تعريف الكوفيين، وهو أقرب لما ذكره ابن هشام في تعريفه للمعرب، هو الذي يتناسب معه، لكن حتى أبعد الطالب عن وجع الرأس الآن لا أحتاج إلى ذكره، لأن الأمر في النهاية سهل، ولكن اختر تعريف البصريين لأنه أسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر تعريف المبني، ونشرع مع ابن هشام في المبنيات وما وقع فيها من الخلاف، يعني الدروس فيها نوع من التفصيل والإسهاب، لكن هذه مرحلة متوسطة ولا مجال للمجاملة مع طلبة العلم في مثل هذه الميادين. طالب العلم إما أن يدرس المعلومة كما هي ويتعب في تدوينها وتحصيلها وحفظها، وهذا ما زلنا يعني ما نذكر، نحن بعضنا يسهب أكثر من ذلك، لكن نحن نحاول الاعتدال، يعني لا نسهب إسهابا يخرج عن المقصود، ولا نختصر اختصارا مخلا بالفائدة التي ينبغي إيصالها في هذه المرحلة، لأن كل مرحلة علمية لها فوائد أو حجم معين من الفوائد ينبغي أن تصل. فمرحلة الأجرمية لها حجمها من الفوائد، ومرحلة القطر حجمها أوسع، ومرحلة الألفية أوسع وأوسع. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.